أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هنعمل Multiple Choice Questions Lecture regarding the nerve and muscle، وبإذن الله دي هتكون in two sessions، Part 1 nerve، وبعدين هناخد بريك صغير، وبعدين Part 2 هيبقى في المسلز بإذن الله. ومرة أخرى زي ما بقول لكم انه المالتيبل تشويس يعني ما ينفعش انك انت تقعد تقرا نظري او تسمع حتى المحاضرات المطوله، هنا احنا بنركز على اسئله المالتيبل تشويس. بعد ما تسمع المحاضره قلت مره او اتنين، وحتى كما قال لي البعض اتصل بيا من ولاد اصدقائي بيقولوا لي دي هو ده ملخص ويصلح بالظبط للام اس كيو، وهو تمام. انت بتلاحظ انها كانها سامري الموضوع، وسامري يعني معتبر. فانت تحل المالتيبل تشويس من المصدر بتاعك، كتاب القسم او ما شابه، اللي تغلط فيه بس تسجله. وقلت اللي اي حاجه غلطت فيها تعمل حاجتين، اذا ما كنتش فاهم ليه هي غلط ترجع المعلومه النظري الخاصه بالحكايه الغلط دي وتعرف ايه الصح بتاعها. اتنين، تراجع اللي بتغلط فيه فقط. بعد كده قلت نفرض انك انت غلطت في شويه ورجعت غلطت تالت مره في اتنين تلاته، تراجعهم تاني and so on. يعني زي ما بنقول في الاملاء، الواحد كانوا بيملونا الاملاء بعد اللي غلطنا فيه ادوهولنا تاني، طب اللي غلطنا فيه تالت and so on. ده الوضع. وبقول مره اخرى ان المالتيبل تشويس كويشنز ليكتشر دي كطلقات الرصاص، يعني بتبقى سريعه شويه، فعاوزك تركز معايا. فنتوكل على الله ونبتدئ بارت 1 أو سيشن 1 في المحاضرة بتاعت النيرف المصري. عندنا عشان تبقى عارف 14 لوحة في النيرف هنناقشهم. نبتدئ باللوحة الأولى وهي النيرف. في المعلومة الأولانية حتى قلناها في المحاضرة السابقة في الأوتونوميك، إن النيرف سيل هي الستراكشر يونت أوف نيرفس سيستم. وكنا قلنا ان الاسئله بتيجي ريجاردنج الاكسون، وقلنا ان الاكسون حواليه فيه تو شيثز، مايلين شيث ده قلناها قبل كده، وده موجود في نوعين من الاعصاب فقط، اونلي ان اي اند بي فايبرز اللي هم المايلينيتد، وده مهمته الرابيد كوندكشن. دي تاني معلومه. وتالت معلومه في الام اس كيو اللي بيعمله هو الشوان سيلز، والمايلين شيث ده انتربتد عند النودز اوف رانفير، هي المكان الوحيد اللي بتسمح بالايونيك اكتشينج، انما نفس المايلين شيث از انسوليتور. في نوع من الاعصاب اللي هو السي ما فيش في مايلين شيث، ومع ذلك قلنا بيبقى فيه شوان سيلز، يعني مش الامايلينيتد ما فيهوش شوان سيلز، لا المايلينيتد فيه شوان سيلز اكتف بتحط مايلين شيث. طب الامايلينيتد دي نقطه صعبه، في برضه شوان سيلز بس ان اكتف. تاني شيث اسمه نيورولمال شيث او الشيث اوف شوانز، وده موجود في كل النيرف فايبرز الاي والبي والسي. ليه؟ لان قلنا ان هو مهم في الريجنريشن، واحنا عاوزين اي عصب يتقطع نعمل له ريجنريشن. طيب في سؤال ثالث هنا بقى، في منطقه في بدايه الاكسون اهي اسمها الاكسون هيلوك، يعني بروز او نتوء هنا، ده المنطقه اللي بيبتدي فيها الاكشن بوتنشال. ليه؟ لان هي الموست اكسايتابل بارت في النيرون. ليه؟ لان عندها اكبر عدد من الفولتج جيتد صوديوم شانلز، وبالتالي عندها اللوست ثريشولد. فايا كان موضع الاستيميليشن للدندرايتس او السوما او الاكسون، تمدي الاكشن بوتنشال بيبتدي عند الاكسون هيلوك، لان ده الموست اكسايتابل، ده اللي عنده اكبر عدد من الفولتج جيتد صوديوم شانلز، وبالتالي عنده اللويست ثريشولد. طبعا انت عارف ان السؤال الموازي ان مين الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم، ريفلكس ارك قلناه، وقلنا حتى بينقسم الى نوعين، مونوسينابتيك اللي هو مفهوش ولا انتر نيرون، وده ليه اكزامبل واحد في الجسم اللي هو الاسترتش ريفلكس، وبوليسينابتيك بيبقى فيه one or more interneurons وده the rest of reflex. يبقى الstructural unit هي النيرف سيل او النيرون، الfunctional unit هي هي الريفلكس ارك اللي هو قوس الانعكاس. ده كانت اللوحة الأولى. نبتدي اللوحة الثانية وهي بتخص الفاكتورز افكتنج الافكتيفنس اوف ان الكتريكال ستيمولس، يعني العوامل التي تؤثر في كفاءة المؤثر الكهربائي. في عاملين طبعا الريت اوف ابلكيشن. لو انت الريت اوف ابلكيشن كان رابيد بتاخد ريسبونس، اما لو بدات ب يعني سب ثريشولد ستيمولس وعليته تو ذا ثريشولد فاليو، يعني وصلت الثريشولد فاليو بس سلولي، there will be no response. ليه؟ بسبب الاكوموديشن. طيب نيجي العامل الثاني والثالث اللي هم السترينث اوف ذا ستيمولس والديوريشن اوف ذا ستيمولس، وقلنا هذان العاملان لا يمكن الفصل ما بينهما لدرجه بناخدهم تحت منحنى اسمه سترينث ديوريشن كيرف. بنبلوت السترينث مش اجينست الديوريشن، اجينست المينيمال تايم needed by that strength to give a response، يعني strength في مواجهة أقل وقت يدي response. فين بقى الام اس كيو هنا؟ أول حاجة في أربع بديهيات بيجوا ام اس كيو وهم بديهيات. البديهية الأولى إن المؤثر الأقوى يعطي استجابة في زمن كمل حضرتك في زمن أقل، يبقى the stronger the stimulus the shorter the time، ودي حاجة متوقعة. المؤثر الأقوى بيعطي استجابة في زمن أقل، بس فين الكلمة المهمة؟ within limits. أدي أول بديهية، عد معايا. تاني سؤال، within limits دي هتديني البديهية التانية والتالتة. ليه قال within limits؟ لأن في minimal strength below which no excitation occurs، مفيش كيرف خالص، نسميه threshold stimulus. threshold يعني المدخل، يدوبك أقل stimulus، وبنسميه ريو بيز. وريو بيز في اللغة معناها ريو يعني كهرباء وبيز يعني أقل مؤثر كهربائي، سموه ريو بيز. وطبعا في نفس البديهية الثانية أقل مؤثر هيحتاج أطول مدة وهي utilization time. البديهية الثالثة زي ما في minimal strength في threshold current اللي هو ريو بيز الأقل كتيار كهربائي، في عندي minimal time اللي هو اسمه T minimal time. نيجي أهم بديهية الرابعة ودي اللي بتيجي أكتر واحدة في المالتيبل تشويس اللي هي كروناكسي. وكلمة كروناكسي زي ما قلنا جاية من كلمة كرونيك يعني مزمن، هي الزمن. It is the minimal time needed by double the ريوبيز، يبقى أقل زمن بيحتاجه double the ريوبيز، يعني هتدي للعضلة أو للنيرف double the ريوبيز وتشوفها تستجيب في قد إيه. لو استجابت في وقت أقل يبقى 100% الإكسايتابيلتي أكتر، يبقى العلاقة عكسية. The shorter the chronaxy كل ما هتستجيب في زمن أقل the higher the excitability. طب والجملة المهمة إن الكروناكسي is taken as a measure of excitability، يعني إزاي في الطب بنقيس الإكسايتابيلتي بتاعت النيرف أو بتاعت المصل، بندي المصل أو النيرف double the ريوبيز. ولو عاوز تعرف ليه double ابقى ارجع لمحاضراتنا في النيرف، وبنشوف الزمن اللي احتاجه double the ريوبيز، ده بيسموه كروناكسي. يبقى كروناكسي is a time، كروناكسي is a time needed by double the ريوبيز. The shorter the كروناكسي the higher is the excitability and كروناكسي is taken as a measure of excitability. طيب في ملحوظة مهمة جدا، انه مين اهم ايون بيأثر في الاكسيتابيلتي؟ لما تختار اربعة ايونات في الام اس كيو يقولك نقي اهم واحد بيأثر في الاكسيتابيلتي، افتح ودانك، ايونايزد كالسيوم. والعلاقة عكسية، لما بيقل الايونايزد كالسيوم بيبقى دخول الصوديوم اسهل من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانل، مفيش حراس على الفولتج جيتد صوديوم شانل، يبقى بالتالي الاكسيتابيلتي تزيد. يبقى علاقة عكسية، ده لور اهم حاجة مش الكالسيوم، ايونايزد كالسيوم. قلت كما قوة شمشون في شعره قوة الكالسيوم في الشارج، ده لور ده ايونايزد كالسيوم ده هاير ده اكسيتابيلتي. طب واحنا قلنا لما الاكسيتابيلتي بتبقى عاليه الزمن اللي بيستجيب فيه النيرف او مصل بيحصل له ايه؟ بيقل الكروناكسي. يبقى سؤال اندايركت، ايه العلاقه بين الايونايز كالسيوم والكروناكسي؟ ان هنا علاقه طرديه، لما يقل الايونايز كالسيوم هيقل الكروناكسي. فاهم ليه؟ لان نقص الايونايز كالسيوم هيزود الاكسيتابيلتي، ف فيخلي النيرف المصري يستجيب في زمن اقصر. يبقى نقص الكالسيوم بيأثر الكروناكسي، يبقى العلاقه طرديه. ده سؤال صعب يا اولاد. مين اهم سؤال في اللوحه الثانيه؟ كروناكسي. هعيده في عجاله. It is the time, minimal time needed by. افتح ودانك. الكروناكسي is a time needed by double therapies. The shorter the time, كل ما تستجيب في زمن اقل يبقى الاستجابه احسن. The higher the excitability. And chronaxy is taken as a measure of excitability. والعلاقه مع مين اهم عين ياثر في الاكسيتابيلتي؟ اوعى تنساه. ما تقولش كالسيوم. ايونايز كالسيوم. يقل الايونايز كالسيوم يبقى ما فيش حرس على بوابات الصوديوم الفولتج جيتد صوديوم عشان يدخل الصوديوم يزود الاكسيتابيلتي. يبقى علاقه عكسيه. حتى قلنا ارجوح لما ينقص الايونايز كالسيوم بتزيد الاكسيتابيلتي وينقص على اثارها الكروناكسي. يبقى لو خدت بقى اغفلت الاكسيتابيلتي في النص يبقى العلاقه بين الايونايز كالسيوم والكروناكسي علاقه طرديه. نقص الايونايز كالسيوم هينقص الكروناكسي والعكس بالعكس. كانت هذه هي اللوحه الثانيه. اللوحه الثالثه، احنا قلنا ان النيرف عنده ثلاث احوال كهربائيه يا اولاد. حاله النيرف قبل ما ندي الاستيمولس ده يسموه ريستنج ميمبرين بوتنشال او البولارايزد سيت. ده مش النيرف بس، ده موست سيلز في الجسم فيها كهرباء. سميها الريستنج ميمبرين بوتنشال. هو تعريفه ايه؟ قلت خدها من الاخر الاول. الريستنج ميمبرين بوتنشال يبقى اقولها هو البوتنشال اوف ذا ميمبرين ديورينج ريست، ونسميها بولارايزد ستيت. طيب كل خليه لها يعني قيمه كهربائيه خاصه بها. في حاله احسن نوع من الاعصاب اللي هو ايه الفا، اللي بنشتغل عليه ليه؟ لان هو ذا لارجست، ليه نصعبها على روحنا؟ يعني نجيب حاجه ايزلي ديسكتد، سهل نشرحها ونشتغل عليها، ليه ناخد حاجه صغيره؟ ناخد حاجه اكبر. فمعظم الناس بيشتغلوا على الاي الفا فايبرز. هنا بيبقى الفاليو ده سؤال ام اس كيو ماينس 90 ملي فولت. وعلمتكم في الام اس كيو في نوع منها الخاص بالارقام ما بيغيرش الرقم. بيلعب في اللي حواليه اللي هو انه بدل ما يجيب لك ملي فولت يجيب لك فولت. غلط، قلنا الكهرباء في الجسم بالفولت مش بالملي فولت. وبعدين بنفس الاهميه ان لازم يبقى ماينس، لان ماينس دي ايه؟ قلنا ان فرق الجهد بيبقى اكسبريست ان تيرم اوف انر سيرفس، يعني بيعبر عنه من وجهه نظر الشحنات اللي في الداخل. ففي الداخل بينقص عن الخارج 90، فعش كده يكتبوها ماينس، ماينس 90 ملي فولت. يبقى 90 ما تخليهاش صح، لازم قبليها في ماينس وبعديها ملي مش فولت. ده تاني سؤال ام اس كيو. طب ايه سبب الريستنج ميمبر بوتنشال؟ بيعذر لسببين هيجيبها لك في الام اس كيو. لو قال لك اختار الاهم لازم تختار السلكتيف بيرميابيلتي اللي هي النفاذيه الاختياريه. ثم السلكتيف بيرميابيلتي، ثم السلكتيف بيرميابيلتي، ثم الصوديوم بوتاسيوم بامب. طب ليه السلكتيف بيرميابيلتي هي الاهم؟ لان من الماينس 90 السلكتيف بيرميابيلتي مسؤوله عن ماينس 86 ملي فولت، بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب مسؤول فقط عن ماينس 4 ملي فولت. طيب السلكتيف بيرميابيلتي بتبقى باسيف، بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب بيبقى اكتف. دي نقطة مهمة جدا. يعني الحمد لله ان معظم الريستنج ميمبرين بوتنشال ما بتدفعش فيه فلوس، بيبقى باسيف نو اي تي بي. صوديوم بوتاسيوم بامب هو الاكتف. تقل اللوحه الرابعه، سيلكتيف بيرميابيلتي هنشرحها في ثلاث نقاط، الاينز والشانلز، كل واحده سؤال، وبعدين حركه الاين من خلال الشانلز. الاينز دي لوحدها سؤال. الاينز اللي جوه اي خليه هنقولها تاني في الانترودكشن باذن الله. المين اينز ما بقولش فقط، ما فيش حاجه مطلقه في الجسم. الايونات الاكثر بالداخل اكثر، مش اللي موجوده فقط بالداخل. قلناها بطريقه جميله كلها تبتدي بحرف البي. بوتاسيوم بوزيتيف وبروتين وفوسفيت نيجاتيف. والدليل انها مش فقط جوه، ان البوتاسيوم جوه قد بره 35 مره، ده لوحده سؤال. يبقى موجود بره وجوه، لانه بيقول لك انه جوه اكتر من بره 35 مره. يبقى اللي جوه بحرف البي ده سؤال ام اس كيو لوحده، كلهم بحرف البي، بوتاسيوم بروتين اند فوسفيت. اللي بره ما فيهمش حرف البي. صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونات نيجاتيف، وبرده دول بره اكتر، بدليل بيقول لنا ان الصوديوم بره قد جوه 10 مرات، يبقى مش بره فقط. يبقى ده الايز، ده سؤال. طب التشانلز، هنا بقى فكره العنوان سيلكتيف بيرميابيلتي، النفاذيه الاختياريه، ان التشانلز سيلكت البوتاسيوم، عشان كده بيسموها ايه؟ انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. بوتاسيوم شانل بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم 20 ل 100 مره، ده سؤال ام اس كيو. اما ليه سموها انورد هنجيلها بعد شويه، لان انورد معناها انها بتدخل بوتاسيوم، معناها ان احنا هي بتخرج بوتاسيوم في الوضع الطبيعي. وفي سؤال ام اس كيو هنا، ان اي شانل يا اولاد تبقى بروتين، ما تنفعش تبقى ليبيد. كل الاكتف بارتس في الجسم بروتين. فما يقول لك تاني سؤال في التشانل، انها اول سؤال كانها بتسلكت البوتاسيوم 20 ل 100 مره، طب كونها تشانل تبقى بروتين. وبعدين في سؤال تاني مهم، انها لانجيتد مفتوحه على طول. طب نيجي للنقطه المهمه بقى، حركه البوتاسيوم من خلال التشانلز دي بالكونسنتريشن جريدينت البوتاسيوم هيخرج، بس هو ده اللي انا عاوزه، لان هو جوه اكتر من بره 35 مره، يبقى يخلي بره مور بوزيتيف بالنسبه لجوه، اللي هو ريستنج ممبر بوتنشال. بس بعد شويه لما يتجمع بره بوزيتيف تشارجز والبوتاسيوم بوزيتيف، يبقى هيعمل ريبالشن، عاوز يدخل بوتاسيوم تاني بالالكتريكال جريدينت، يبقى يوجد قوتان تتنازع حركه البوتاسيوم، عاوز يخرج بالكونسنتريشن وعاوز يدخل بالالكتريكال جريدينت. والسؤال، متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ الاجابه عندما تتساوى القوتان. واحد بس في عالمنا هذا قدر يعرف امتى هيحصل اكوليبريم، يعني توازن ما بين القوتين والبوتاسيوم ما يتحركش. عشان كده سمى حتى الكهرباء اللي هيحصل عندها اكوليبريم، سماها اكوليبريم بوتنشال. اسم الراجل ده نيرنست، والمعادله تبقى حافظها صم، بتجي لك في الام اس كيو، بيقول ماينس 61 ده ثابت، لوغاريت ال اين انسايد النيرف على الاين اوتسايد النيرف، يبقى ماينس 61 لوج الكونسنتريشن الاين انسايد على الكونسنتريشن الاين اوتسايد. لما طبق المعادله دي يبقى قيمه النيرنس انها بتطبق على كل ايون على حده، والغرض ايه؟ ان احنا نعرف مين الايون الاهم في صناعه الريستنج ممبرين بوتنشال. فلما طبقنا المعادله دي، الاكوليبريم بوتنشال اوف بوتاسيوم، البوتاسيوم قلنا جوه قد بره 35 مره، يبقى ماينس 61 لوغاريت 35 على 1، هنا ناقصه كلمه لوج طبعا، تبقى واخد بالك، طلع ان فرق الجهد ناقص 94. بينما لما طبقناها على الصوديوم طلع فرق الجهد زائد 61 اهي. يبقى الاكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم ماينس 61 لوج، احنا قلنا البوتاسيوم بره قد جوه 35 مره، طلعت ناقص 94 ملي فولت. لما طبقتها على الصوديوم، الصوديوم بالعكس جوه اقل 10 مرات من بره، فواحد على 10، يبقى ماينس 61 لوج 1 على 10، طلعت بلس 61 ملي فولت. انهي رقم هو الاقرب للحقيقه؟ الحقيقه عشان اذكرك بيها ناقص 90 طبعا البوتاسيوم. فنيرنست قيمته ان عرفنا ان المسؤول عن البولارايز ستيت هو البوتاسيوم، وحفظتها الاجيال، اوعى تنساه. لما يجي لك سؤال البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ممبر بوتنشال، نقي مين اهم ايون مهم، ويكتب لك اربع ايونات في الام اس كيو، ما تقراش السؤال. البولارايز ستيت المسؤول عنه هو البوتاسيوم، لان الاكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم هي اقرب واحده لل polarized state heuristic member potential ناقص 94. ده قيمة نيرنست. طب منين جبنا ان مجموع الايونات مع بعض والبرميابيليتي خلت السيلكتيف برميابيليتي مسؤولة عن ناقص 86؟ يبقى عاوزين معادلة بقى ما تاخدش في الاعتبار اين اين، تاخد في الاعتبار all ions، ومش بس كده، والسيلكتيف برميابيليتي بتفوت مين اكتر؟ احنا قلنا البوتاسيوم بيفوت 20 ل 100 مره قد الصوديوم، يبقى تاخد في الاعتبار اول اينز والبرميابيلتي، دي معادلة معقدة بس هي الأصدق. عملها قلنا راجل جيوش يهودي ومن اسمه باين يهودي، جولدمان، محدش يسمي مان غير اليهود ومحدش يسمي جولد وسيلفر غير اليهود، فده يهودي يهودي، جولدمان إكويشن، وبقولها كده عشان تفتكر اسم الراجل. دي اللي طلعت لنا الرقم اللي هو ناقص 86 ميلي فولت. دي أسئلة سيلكتيف بريمابيلتي. يبقى توجيع الأينز سؤال، التشانل سؤال، الموفمنتس اوف بوتاسيوم وحساب البوتاسيوم لوحده وحساب كل الأينز والبريمابيلتي، المعادلات نيرنست إكويشن وجولدمان سؤال. السبب الثاني والأقل أهمية في صناعة الريستنج ممبر بوتنشال، صوديوم بوتاسيوم بامب. قبل ما ابتدي، ده أهم بامب في الجسم، بيحدث مش في النيرف سيلز يا أولاد، في كل خلايا الجسم. ربنا سبحان الله عاوز يخلي الصوديوم بره أكتر والبوتاسيوم جوه أكتر. بس كل واحد بيغير موقعه. الصوديوم بيدخل لأنه بره أكتر بتو جريديانتس، كونسنتريشن والكتريكال جريديانت. حتى قلت رقم السعد في صوديوم 2، يعني تملي الصوديوم بيتحرك بتو جريديانتس والشانل بتاعته فيها تو جيتس. افتكر كل حاجه في صوديوم اللاك نمبر 2. فالصوديوم بيدخل اللي كان بره هيدخل جوه بسبب الكونسنتريشن والكتريكال، والعكس البوتاسيوم اللي جوه هيخرج بره بسبب هنا الكونسنتريشن جريديانت بس. يبقى رقم السعد في البوتاسيوم 1، حتى التشانل بتاعته فيها جيت واحد. افتكر الصوديوم مرتبط باثنين، البوتاسيوم مرتبط برقم واحد. طيب فاحنا اللي غير موقعه شوية صوديوم دخل وشوية بوتاسيوم خرج، ما ينفعش كده، عاوزين نرجع الوضع الاساسي انه الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. بيقوم بيها عملية اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب كارير بروتين، شكله هو زي قرص الجبنة الرومي، هو اللي بيعمل الحكاية دي. عنده كام خاصية؟ كل خاصية من دي سؤال MSQ. عنده ثلاث مواقع للصوديوم، 3 sites for sodium inside، يمسك الصوديوم اللي غلط ودخل جوه غير موقعه. تاني خاصية 2 sites for potassium بره، يمسك البوتاسيوم اللي غلط وغير موقعه وخرج بره. طيب ده يسموه الالفا سب يونت بتاع الكارير بروتين. طب البيتا سب يونت عندها اتيبيز اكتيفيتي، وقلنا الجملة الجميلة فيها سجع، when all sites are saturated، لما الخمس مواقع يبقوا مشبعين، لازم الخمس، الـ ATPase is activated، يتنشط الـ ATPase and energy is liberated، تطلع طاقة. تعمل ايه الطاقة دي؟ configurational change في البروتين مولكيول، تغير شكل البروتين، تجيب البوتاسيوم في موقعه بالداخل والصوديوم في موقعه بالخارج. يبقى when all sites are saturated الـ ATPase is activated، energy is liberated، تعمل configuration change، ترجع كل واحد في مكان. يبقى لما يقول لي ما هي وظائف الصوديوم بوتاسيوم بامب، أهم وظيفة ملهاش علاقة بالنيرف، هو ده اللي بيحافظ على الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه في كل الخلايا. يبقى it keeps الصوديوم outside والبوتاسيوم inside. فوق البيعة قصد إلهي إن ربنا خلى 3 صوديوم يقابلهم 2 بوتاسيوم، فاصبح عدد البوزيتيف تشارجز اللي بره من الصوديوم هيبقى بره اكتر من جوه، وهو ده الريستنج ممبر بوتنشال. فبقت الصوديوم بوتاسيوم بامب لكونها بتدفع ببوزيتيف اكتر بره، 3 صوديوم بره مقابل 2 بوتاسيوم جوه، هي السبب الثاني في صناعه الريستنج ممبر بوتنشال او البولارايز ستيت. طب هنا في سؤالين، نسميها بالطريقه دي ايه بقى؟ لو كانت بتدفع بثلاثه اصاب ثلاثه كان مفيش فرق جوه، كنا نسميها نون الكتروجينيك بامب، ما بتعملش، ما بتولدش كهرباء، جينيك يعني توليد، انما دي بتولد فرق جوه، فيبقى ده الكتروجينيك بامب في الام اس كيو. لو جات لك نون الكتروجينيك غلط. طب حسب الكارير بروتين بتنقل 2 اينز في اتجاهين مختلفين فيسموها انتي بورت، ده سؤال تاني في الام اس كيو. يبقى صوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك بامب صح، لانها بتعمل فرق جوه 3 ل 2، 3 بوست بره و2 بوست جوه، لو كانوا 3 ل 3 2 ل 2 مفيش فرق جوه، كنا سميناه وده غير حاصل نان الكتروجينيك. بتنقل 2 اينز في اتجاهين يبقى نسميها انتي بورت. كل دي اسئله. اصعب سؤال بقى هنا في صوديوم بوتاسيوم بامب، احنا خد بالك احنا ما بنراجعش نظري، احنا بنراجع مالتيبل تشويس. لو بوظت الاي تي بيز وقفت صوديوم بامب يبقى هيحصل ايه؟ يبقى الوضع هيبقى الوضع اللي فوق، البوتاسيوم اللي هيخرج مش هيدخل والصوديوم اللي هيدخل مش هيخرج. يبقى ده الوضع النهائي. طب بص معايا كويس، جليا ماليا 3 صوديوم جوه يقابلهم 2 بوتاسيوم بره، يبقى الاوزمولاليتي جوه السيل هتزيد، والاوزمولاليتي هتسحب ميه، والميه هتخلي السيل تشوال تنتفخ وتنفجر. تصور لو وقف الصوديوم بوتاسيوم بامب ده نموت، لان هيتجمع صوديوم بالداخل اكتر 3:2، هيسحب ميه بالاسموزس تنفجر الخليه. ده اصعب سؤال، لو وقفت صوديوم بوتاسيوم بامب هيحصل ايه؟ السيلز هتنتفخ وتنفجر. ده كانت اللوحة الرابعة. ننتقل للوحة الخامسة. قلنا في أثناء الريست بيبقى الجسم وخاصة النيرف والماسلز في حالة كهربائية بره مور بوزيتيف بالنسبة لجوه، أو خلينا نقولها زي ما هم عاوزينها، جوه مور نيجاتيف دان بره، عشان احنا تملي بنهتم بالإنر سيرفس. البوتنشال ديفرنس زي ما قلت لكم expressed in term of inner cells. خلاص، يبقى قلنا بيبقى جوه مور نيجاتيف بالنسبه لبره. لما تدي ستيمولس بيحصل ايه؟ بيدخل الصوديوم، يعني بيفتح الفولتج جيت الصوديوم عشان يدخل الصوديوم، يحصل صوديوم انفلاكس، يخلي بقى الاول مره جوه مور بوزيتيف بالنسبه لبره، وده بنسميه ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس الاستقطاب او للتبسيط ديبولاريزيشن. وان كان كلمه ديبولاريزيشن خطا، معناها انعدام الاستقطاب، هو منعكس. بعد شويه هيرجع ريما العادته القديمه، يرجع يحصل بوتاسيوم افلكس، يخرج البوتاسيوم من خلال الفولتج جيت بوتاسيوم شانل، يعمل تاني ريبولاريزيشن، عوده الاستقطاب. دي الفصول الثلاثه في الحاله الكهربائيه للنيرف. يبقى قبل اعطاء المؤثر احنا في البولاريز ستيت جوه مور نيجاتيف، تدي المؤثر يحصل فصلين، هيدخل الصوديوم يخلي جوه مور بوزيتيف زي اوتسايد، يبقى دي بولاريزيشن، يعني يرجع تاني البوتاسيوم يخرج يعمل لي ريبولاريزيشن. يبقى انت لما اديت اديك كود ستيمولس ثريشولد اور سوبرا ثريشولد ستيمولس، حصل ايه؟ حصل اكشن في البوتنشال، يعني اكشن في الكهرباء، حصل دي بولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن، فسموا هذا الكلام اكشن بوتنشال. يبقى ما هو الاكشن بوتنشال؟ بص لي، هو الرابيد تشينجز، هو الرابيد تشينجز في الرابيد الكتريكال تشينجز في النيرف، رابيد الكتريكال تشينج ده عباره عن ايه؟ حاجتين، ديبولاريزيشن بسبب دخول الصوديوم، ريبولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم، هو ده الاكشن بوتنشال. يبقى الاكشن بوتنشال، يبقى قبل الاستيمولس عندي الريستنج ميمبرين بوتنشال، خلاص ريستنج ميمبرين بوتنشال، بعد الاستيمولس عندي ديبولاريزيشن بلس ريبولاريزيشن اللي هو الاكشن بوتنشال. طب لو انت جايب لي سعادتك جالفانومتر وبتقيس، قبل ما تدي الاستيمولس كان جوه ينقص 90، فكان المؤشر واقف هنا، لما دخل الصوديوم خلى جوه يزيد 35، فطلع المؤشر لزائد 35، رسم لي اسندنج ليمب يمثل الديبولاريزيشن، خلاص بسبب الصوديوم انفلكس. طب بعد كده البوتاسيوم خرج، رجع تاني جوه ناقص 90 بالنسبه لبره، فنزل المؤشر يشاور على ناقص 90، يبقى رسم لي ديسندنج ليمب بيمثل ظاهره الريبولاريزيشن، ان كل حاجه رجعت زي ما كان، رجع جوه ينقص 90 عن بره. فده هو الاكشن بوتنشال يا اولاد. اهم حاجه فيه هو ده الديبولاريزيشن او الاسندنج ليمب فولو باي ريبولاريزيشن، حتى يسموها سبايك بوتنشال، الكهرباء اللي في شكل شوكه سبايك بوتنشال. يبقى الاكشن بوتنشال، سؤال ام اس كيو، ما هو الاكشن بوتنشال؟ نقوله تاني مع بعض، رابيد الكتريكال تشينجز تحصل امتى؟ لو اديت اديكوت ستيمولس. ما معنى اديكوت؟ يعني يا ثريشول كافي يا سوبرا ثريشول، ويتكون من تغيرين اساسيين، اسندنج ليم يمثل ديبولاريزيشن بسبب الصوديوم انفلكس، وديسندنج ليم يمثل ريبولاريزيشن بسبب البوتاسيوم إفلكس خروج، إفلكس دخول صوديوم، إفلكس خروج البوتاسيوم. نيجي للوحة رقم 6. معلش قلنا إنها المراجعة كطلقات الرصاص. يبقى إحنا هنا عشان يحصل ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن محتاجين كل واحدة ليها تشانل خاصة بيها. حتى قلت الثلاثة تشانلز بتوع الثلاث أحوال البولارايز والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اكتشفهم هاكسلي وهوجكن وحاز فيها جائزة نوبل، اتكلمنا على ده، يعني التشانل دي مهمة جدا. من هي التشانل المسؤولة عن حالة الديبولازيشن؟ الفولتج جيتد صوديوم تشانل، اللي هي زي ما قلت رقم السعد في الصوديوم رقم 2 عندها 2 جيتس. طب من هي التشانل المسؤولة عن حالة الريبولازيشن العودة الاستقطاب؟ فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل، وزي ما اتفقنا عندها 1 جيت رقم السعد هو 2. في بقى شوية أسئلة مهمة جدا تفهمها في كل واحدة في كل تشانل. أولا ناخدها من الآخر الأول، قلت أي تشانل تبقى بروتين خلاص، أدام قالوا صوديوم يبقى بتتعامل مع الصوديوم ما بيهزروش. خدها، قلنا هم بيفكروا من الشمال لليمين، احنا اهل اليمين بناخد من اليمين للشمال. جيت يبقى عندها جيتس، تو جيتس. لطالب ذكي عشان تقفل كفايه 1 جيت تقفل، مش لازم الاثنين، لكن عشان تفتح لازم الاثنين يفتحوا. فنورمالي ديورينج ريست، وده سؤال ام اس كيو مهم جدا، بتبقى قافله بالاوتر جيت اهي. ليه؟ طب بالاوتر فكر معاه، عشان خاطر الصوديوم اساسا بره، فالاليق انها تقفل بالاوتر. لما تدي ادكوت ستيمولس الاوتر هيفتح والصوديوم يدخل. يبقى مين عمل اكتيفيشن للصوديوم تشانلز؟ الاوتر جيت، فسموها اكتيفيتد جيت. بعد ما يدخل الصوديوم ويعمل انعكاس في الاستقطاب، يعني يخلي جوه اهو يزيد عن بره زائد 35، تقفل الانر جيت. يبقى مين وقف الشغل؟ الانر، عشان كده سموها الان اكتيفيتد جيت. وقلت دائما ابدا والطلبه يقولوا بنسمع صوتك في الام اس كيو، بعتمد على السمع، لان السمع يعني احسن في تلقي المعلومه من البصر، وان كان بستخدم الاثنين زي ما انت شايف. ليه نهدر واحده؟ ماي سيستم از اوديو فيجوال. فبقول اسمعني فتح ودانك معايا، يبقى الصوديوم في اوتر جيت وانر جيت، مين فيهم الان اكتيفيتد جيت؟ الانر جيت. الانر جيت هي الان اكتيفيتد جيت، يبقى الاوتر هي الاكتيفيتد. وحتى شرحتها لك ليه؟ لانه الاليق ان احنا نقفل بالاوتر عشان الصوديوم بره اكتر، ولما نعوز ندخله نفتح الاوتر، يبقى الاوتر اللي بتعمل اكتيفيشن، يبقى هي الاكتيفيتد جيت. لما نعمل ديبولاريزيشن نقفل الانر، يبقى الانر هي الان اكتيفيتد جيت. اهم عمليه يا اولاد في الجسم هو الديبولاريزيشن، مش كل الاكشن بوتنشال، وقلتها واقولها مئات المرات. العضله عندما تنقبض بالديبولاريزيشن، الغده عندما تفرز بالديبولاريزيشن، المخ حينما ينضح بافكاره، ما هو الا ديبولاريزيشن، صوديوم انفلكس. طب السؤال الرائع، يبقى لازم الديبولاريزيشن يحصل بسرعه. عشان كده ربنا خلى الصوديوم عندها 2 جيتس، وتعالى امثلها لك اهو. نفرض الصوديوم تشانل اهي، تشانل عندها 1 جيت، وبعدين هيفتح، كانت هتبقى العمليه بطيئه جدا، نفس اللي بيفتح بيقفل. انما حقيقه الامر ان لما بندي ستيمولس في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بيكون الانر بتقفل في ثانيه. This is why ربنا عمل 2 جيتس، عشان في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر تكون الانر بتقفل، بفارق زمني قلته للزملاء الصغيرين ما عليكوش يعرفوه، واحد على 10,000 من الثانية. واحد على 10,000 من ايه؟ من الثانية. كافي يدخل كمية صوديوم محسوبة تعكس الاستقطاب من ناقص 90 لزائد 35. طيب، بينما بالنسبة للبوتاسيوم تشانل احنا مش مستعجلين على ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن مش عملية مهمة، مش مستعجلين عليها على الاطلاق. فعشان كده ربنا خلى التشانل عندها only one gate، اللي هي فولتج جيت بوتاسيوم تشانل. ناخدها بقى، يبقى تشانل تبقى بروتين، بوتاسيوم يبقى بتحرك البوتاسيوم بس، وبعدين جيتد عندها 1 جيت بتفتح بالفولت. الاليق برضو نفكر وراء الخلق خالق، البوتاسيوم اساسا جوه وهي عندها جيت واحده، يبقى الاليق نحطها جوه فهي انر جيت. ما تفتح يخرج البوتاسيوم يعمل ريبولاريزيشن وبعدين ترجع تقفل خلاص. يبقى هنقولها بقى الحته دي، انها تصور بتفتح، بتبتدي تفتح في اثناء الديبولاريزيشن، دي نقطه مهمه جدا. في اثناء الديبولاريزيشن بيفتح بعض التشانلز، انما بيفتحوا كاملين اول تشانلز في اثناء الري بولاريزيشن. ودي نقطه هنقولها لطيفه جدا في اسئله الايونيك بيزس، بس استناني عليها شويه. يبقى بطيئه، وقلت حتى البطء ربنا قصده. لان انا مستعجل على الديب بولاريزيشن لكن مش مستعجل على الريب بولاريزيشن. ده الريب بولاريزيشن عاوزه بطيء ليه؟ العوده للاستقطاب عشان اريح شويه، اريح شويه قبل ما ابتدي ديب بولاريزيشن، قبل ما ابتدي اكتيفيتي جديده. وده السبب ليه ربنا حط في الصوديوم بتاع الديب بولاريزيشن تو شانلز، عشان ودي بتفتح دي بتقفل عشان العمليه تبقى سريعه جدا، ان الديب بولاريزيشن هو اللي بيعمل اكتيفيتي. بينما في البوتاسيوم حط واحده بس بطيئه عشان عمليه الريب بولاريزيشن تبقى بطيئه. حتى عشان كده الديسندنج ليم بنلاقيه مور سلو عن الاسندنج ليم اللي هو الريب بولاريزيشن، عشان نريح شويه قبل ما نبتدي اكتيفيتي جديده. طيب دي كانت اللوحة رقم 6. انتقل للوحة رقم 7 اللي هي الاكشن بوتنشال. تيبيكالي الاكشن بوتنشال يا اولاد احنا بندرس المونوفيزيك اكشن بوتنشال. مونوفيزيك يعني عاوزين نسجل التغيرات في نقطة واحدة. يبقى الحل نحط التو الكترودز بتوع الجلفانومتر. احنا طبعا بنستخدم الكاثود راي اسيلوسكوب لان ده سنسف جلفانومتر، استخدمش الجلفانومتر العادي بتاع الكهربائي، استخدم الكاثود راي اسيلوسكوب. فبنحط التو الكترودز على نقطه واحده، واحد اوتسايد والتاني انسايد، عشان الكهرباء تمر بكليهما مره واحده فتتسجل مره واحده، فنسميها مونوفيزيك اكشن بوتنشال. لان لو كنا حطيناهم واحد الاثنين بره كانت الكهرباء هتمر بينا مره بالالكترود ده ومره بالالكترود ده، كنا هنسجلها مرتين. سموها باي فيزيك اكشن بوتنشال، دي ما حدش بيستخدمها في العالم. وقلت لكم ليه؟ لان الكهرباء سريع جدا بحيث قبل ان يفرغ الالكترود الاول من تسجيل الكهرباء بتكون بدات عند الالكترود الثاني، فبيحصل تداخل. عشان كده العالم كله بيقيس المونوفيزيك، حط الالكترود جوه والالكترود بره، يقول لي immediately فرق الجهد ناقص 90. ده لسه ما لقناش. تدي ستيمولس يعمل هنا دي بولاريزيشن، لما توصل هنا تتسجل. فتيبيكالي الاكشن بوتنشال اربع اجزاء، مش هقوله من وجهه نظر النظري انما من وجهه نظر الام اس كيو. لحظه اعطاء الاستيمولس بيحصل حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت، خلل بسبب اعطاء المؤثر. ايه السؤال هنا؟ سببه ايه؟ ان حضرتك اللي وصل لك ده مش كهربه العصب، انت جاي هنا تقيس كهربه العصب. اللي وصل ده كهربة الاستيمولس. ليه؟ لان حضرتك بتستخدم الكتريكال استيمولس. واظن فهمتكم، احنا جايين نقيس كهربة العصب، اللي وصلنا عند الالكترودز ولخبط هز المؤشر ده كهربة الاستيمولس. ايه الفرق بين كهربة الاستيمولس وكهربة العصب؟ قلتها 100 مرة هقولها تاني. كهربة الاستيمولس الكترونز فائقة السرعة زي البيت، انما كهربه العصب اينز صوديوم وبوتاسيوم بطيئه جدا بالنسبه للاستيمولس. عشان كده لسه كهربه العصب ما اتحركتش، كانت كهربه الاستيمولس وصلت لمنطقه الالكترود وهزت الهزه دي. يبقى لما يقول لك ايه سبب الاستيمولس ارتيفاكت، ده الالكتريستي اوف ذا ستيمولس مش اوف ذا نيرف، لاني بستخدم الكتريكال ستيمولس. اظن السؤال الثاني هيساله لك في الام اس كيو مفهوم. طب لو استخدمت نون الكتريكال ستيمولس، كيميكال ستيمولس، ثيرمال ستيمولس، اي نوع من الاستيمولاي تاني، ميكانيكال، طبعا مش هيبقى فيه ستيمولس ارتيفاكت. يبقى الاستيمولس ارتيفاكت ده بسبب اني استخدمت مؤثر كهربائي وكهربت الاستيمولس الكترونز اسرع بكتير من العصب. بعد شويه احنا جايين نقيس كهربه العصب، ما تلخبطش، مش جايين نقيس كهربه الاستيمولس. وصلت كهربه ال ال ال ال ال ال ال ال ال العصب وحصل دي بولاريزيشن. طب عبال ما توصل يبقى في فتره خمول اسمها ليتن بيريود. اسمها ليتن بيريود تعتمد على ايه؟ قلت لك بطريقه سهله جدا، انت قاعد مستني لما الكهرباء توصل من الاستيمولس لمنطقه الالكترود، ده هياخد وقت لانه ايونات بطيئه، تعتمد على المسافه والسرعه. حضرتك هتوصل بيكو بعد قد ايه؟ فكر فيها، هي عشان فيسيولوجي بقت صعبه، ده يعتمد على المسافه بين حضرتك والبيت وعلى سرعتك. ودي بيجيبوها سؤال بقى من الليتن بيريود، ممكن نعرف سرعه النيرف امبلس. وهدي مثال سهل جدا، المسافه بين القاهره والاسكندريه 200 كيلو، يبقى دي المسافه. الزمن عشان نوصل وصلنا بعد ساعتين، يبقى ده الزمن. 200 كيلو قطعناهم في ساعتين، تقدر تقول سرعة العربية؟ اه. نقسم المسافة على الزمن، 200 كيلو على ساعتين يبقى كم 100 كيلو في الساعة. نفس الكلام هيجيبها لك مسألة في الام اس كيو في الليتن بيريود، يقول لك المسافة ما بين الاستيمولس والريكوردينج الكترودز قد كده، ده المسافة. زمن الليتن بيريود قد كده. تقدر تعرف سرعة النيرف امبلس؟ اه. تقسم هلا تاني، السرعة تساوي المسافة على الزمن، السرعة تساوي المسافة على الزمن، وتحسبها. شوف، وعلى فكرة ممكن منها تعرف نوع العصب. في حدود 100 تبقى بيتكلم على أعصاب إيه؟ في حدود 10 متر في الثانية يبقى عصب بي، في حدود متر في الثانية تبقى سي. دي مسألة صعبة جدا في الليتن بيريود، صعبة للطلبة اللي ما عندهاش يعني تفكير كويس، إنما هي مسألة طفولية. دائما أبدا السرعة تساوي، وأقولها بعربيتنا، المسافة على الزمن. نيجي لأهم حتة في الأكشن بوتنشال، وهو السبايك بوتنشال، شكل الشوكة اللي هو بيتكون أساسا من إيه؟ ascending limb يمثل depolarization بسبب الصوديوم influx وهو سريع، وdescending limb يمثل repolarization بسبب البوتاسيوم efflux وهو نسبيا بطيء. هنا بقى بنبتدي بناقص 90 وبنوصل لزائد 35، بنمر بنقطتين مهمين جدا. الفايرنج ليفل هي ناقص 65، وفهمتك ايه هو الفايرنج ليفل، اللي هو النقطة اللي بيفتح عندها all sodium channels. فالتغير بعد ما كان الصوديوم channel بتفتح ببطء، فجأة فتحوا كلهم فدخل كمية رهيبة من الصوديوم، فبقى depolarization سريع. يعني قبل الفايرنج ليفل depolarization بطيء، ليه؟ لان في some sodium channel بس اللي بتفتح. عند الفايرنج ليفل all sodium channels فتح. وهنا في سؤال تاني في الام اس كيو، حضرتك بتدي ستيمولس يفتح بعض التشانلز، افتح ودنك معايا، بعض الصوديوم تشانلز، بعد كده الصوديوم تشانل بتفتح بعض. واحد قال لي مش فاهم، قلت له ما بيدخل شويه صوديوم بيعمل شويه ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن ده يفتح مور تشانلز فيدخل مور صوديوم فيحصل مور ديبولاريزيشن، المور ديبولاريزيشن يفتح مور اند مور صوديوم تشانل فيحصل مور اند مور ديبولاريزيشن لحد عند الفايرنج ليفل يفتحوا كلهم. يبقى لو قال لي ان عملية الديبولاريزيشن سيلف ريجينيتيف، يعني بتخلق روحها بروحها، اجابة صحيحة. لو قال لي في الام اس كيو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، اجابة صحيحة. كل ده هما بيفتحوا ويعملوا ديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن يفتح، والتفتيح يعمل مور ديبولاريزيشن، والديبولاريزيشن يعمل مور تفتيح، يبقى بوزيتيف فيدباك. وانا قلت لكم ثانك جاد انا حافظ الاسئلة وورد وايد، واللي بيتابعني مفيش سؤال بره اللي هقول، مفيش، هتبقى معايا تستسمع المحاضرة أكثر من مرة. ثم نيجي للايزو بوتنشال، ومعنى كلمة ايزو يعني متساوي، كهرباء متساوية، وعليه حاجتين متساويتين، يبقى الفرق بينهم كام؟ زيرو. الكلمة بتقول ايزو بوتنشال، يعني الكهرباء بره زي جوه، يبقى الفرق اللي احنا بنقيسه، لان الجالفانومتر بيقيس الفرق ما بين التو الكترون، الام هنا زي هنا، يبقى الفرق زيرو. يبقى قوة التغير كام؟ نحسبها، من ناقص 90 لزيرو ادي 90، ومن زيرو ل 35 يبقى كمان 35، يبقى 125. يبقى قوة الاكشن بوتنشال في في في نيرف فايبر ايه 125. يبقى الايزو بوتنشال ده بيعاوننا في ايه؟ في قياس قوة التغير. لان البوتاسيوم شانل بطيئه، فده ادى لحاجتين، بطيئه في فتحها فالريبولاريزيشن بقى بطيء، وبطيئه في اغلاقها، فشويه بوتاسيوم تسربوا فعملت هايبر بولاريزيشن، خرج بوتاسيوم اكتر ما ينبغي، ما لحقناش نقفل عند ناقص 90، تسرب اكتر شويه فعملنا بقى في بوزيتيف اكتر بره، بقى فرق الجهد اكبر، من ناقص 90 بقى ناقص 100، ناقص 110، فحصل هايبر بولاريزيشن. ده الفكرة. يبقى فتحها البطيء بطء البوتاسيوم شانل في الفتح ادى الى سلو ريبولاريزيشن، وفي الغلق ما عرفتش تقفل في النقطة المضبوطة ادى الى هايبر بولاريزيشن. وده برضو مقصد الهي، ان احنا نريح فترة طويلة، اولا بالريبولاريزيشن، ثانيا بنبعد عن الفايرنج ليفل عشان ما يحصلش اكتيفيتي على طول وراها بسبب الهايبر بولاريزيشن. وقلت الهايبر بولاريزيشن دي هي اللي هتفهمك هما ليه سموها انوردز بوتاسيوم شانل، انوردز فاين، لان البوتاسيوم لما يخرج كتير من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل اللي هي بطيئه في اغلاقها. طب اللي خرج زياده ده هيدخل ازاي تاني؟ فكر معايا. من خلال الشانل اللي هي نون جيتد اللي هي الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. يبقى انت في الهايبر بولاريزيشن بيقعد مدته 40 ملي سكند، في حين السبايك اللي هو دي اند ري بيقعد 2 ملي سكند. يعني 100% دي بتاخد اقل من 2 ملي سكند، لان السبايك كله دي اند ري 2 ملي سكند، الهايبر بولاريزيشن 40. يبقى حضرتك لو بصيت على النيرف في الاغلب هتشوف مين؟ هشوف الهايبر بولاريزيشن. طب وفي الاغلب بالتالي هتشوف البوتاسيوم اللي خرج زياده بيتدفق للداخل، اللي خرج زياده من الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل بسبب بطئها في الاغلاق هيتدفق من خلال الشانل اللي هي نون جيتد انورد ريكتيفاينج للداخل. عشان كده سموها هوجكن وهوكسلي انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، لانه في الاغلب لو بصيت هتبقى هتلاقي هايبر بولاريزيشن مش هتلاقي ريبولاريزيشن. ده دي مع دي بتاخد 2 ملي سكند، عشان كده سموها انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، ده الهايبر بولاريزيشن. دي الاسئله في القصه دي. ولا تنسى السؤال الاساسي ان الدي بولاريزيشن سببه صوديوم انفلكس، بينما ريبولاريزيشن سببه بوتاسيوم افلكس. دي من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانل اللي عندها 2 جيتس عشان تبقى سريعه جدا، ودي من خلال الفولتج جيت بوتاسيوم شانل اللي عندها 1 جيت عشان كده بطيئه جدا، بطيئه في فتحها فريبولاريزيشن بطيء، وبطيئه في اغلاقها فالهايبربولاريزيشن بطيء جدا. ولا تنسى المدد، مده السبايك في النيرف 2 ملي سكندز، مده الهايبربولاريزيشن علي بابا ولا 40 حرامي 40 ملي سكندز. عاوزين نريح شويه، نريح شويه. طيب دي كانت اللوحه السابعه يا اولاد. اللوحة التامنة هي الأهم على الإطلاق، اللي هي الأيونيك بيزيس. يعني تاخد بالك معايا كويس أوي أوي أوي، دي الأيونيك بيزيس. ست أسئلة تحفظهم صم. ده الريستنج ممبر بوتنشال، ده الديبولاريزيشن نمرة 2 قبل الفارينج ليفل، ده الديبولاريزيشن بعد الفارينج ليفل نمرة 3، الريبولاريزيشن نمرة 4، الهايبر بولاريزيشن نمرة 5، العودة للريستنج ممبر بوتنشال نمرة 6. لازم تقول لي ما هو وضع الصوديوم الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل في كل حتة منهم، كل واحدة سؤال. ده أهم 6 أسئلة تقعد تنام وتصحى فيهم. دلوقتي عاوز أفهمك فكرة الرسمة، إن إحنا رسمين 2 صوديوم 2 بوتاسيوم. ليه؟ عشان لما تبقى واحدة بس مفتوحة تبقى some channels، الاتنين مفتوحين يبقى all channels. اتفقنا هما اتنين ليه؟ واحدة فاتحة هنقول some، الاتنين فاتحين يبقى all. أظن ما جيش أسهل من كده. في أثناء resting membrane potential ما هو وضع الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم channel؟ الاتنين قافلين. اللي شغال في البولاريزي ستيت هو النون جيتد channel الانورد ريكتيفاين بوتاسيوم channel، مش الفولتج جيتد. الفولتج جيتد في الحالتين قافل. سؤال داخل سؤال في نمره واحد. صوديوم قافل بمين؟ بالاوتر جيت، وقلت وهو الاليق، وهو الاليق لان الصوديوم بره. بينما البوتاسيوم قافل بمين؟ بالانر جيت. دي مش بس هي الاليق لان البوتاسيوم جوه، مش بس، وهي ما عندهاش غير واحده بس انر. بس فاهم ليه ربنا حطها انر؟ عشان تمنع خروج البوتاسيوم اللي جوه فربنا حطها جوه، انما دي عشان تمنع دخول الصوديوم اللي بره فربنا خلاها تبتدي انها تقفل من اللي بره مع ان عندها 2 جيتس. يبقى اول سؤال في الريستنج ممبر بوتنشال بوث فولتج جيتد صوديوم اند بوتاسيوم شانلز ار كلوزد، الصوديوم بالاوتر الاليق صوديوم بره والبوتاسيوم اللي جوه الاليق اللي جوه عشان البوتاسيوم جوه. ابتدي الديبولاريزيشن قبل الفارينج ليفل في سام صوديوم شانلز فاتحه بس، اهي واحده بس اللي فاتحه قبل الفارينج ليفل. بعد الفارينج ليفل قلنا بيفتحوا بعض عند الفارينج ليفل، فتحوا كلهم اهو، ف all sodium channels are open. بس خد بالك بقى اصعب سؤال هنا، والبوتاسيوم شانل بيبتدي يفتح في اثناء ديبولاريزيشن. يعني الاستيمولس بيفتح الصوديوم والبوتاسيوم في ان واحد، بس قصد الهي ان الصوديوم اسرع بكتير والبوتاسيوم قطع. فعمليه الديبولاريزيشن تسبق عمليه الريبولاريزيشن، لكن في اثناء الريبولاريزيشن بيبقى دي اصعب سؤال نمره 3. All voltage gated sodium channels are open with some potassium channel. يعني السؤال بطريقه ثانيه، الام اس كيو بيجي باكثر من طريقه، شكل المألوف والشكل الحلوف قلنا. يبقى يقول لي during depolarization permeability بتزيد للصوديوم، بص على الرسم، ولا البوتاسيوم ولا لكليهما؟ اعتقد كليهما. البرميابيلتي بتزيد لكليهما بس للصوديوم بما لا يقارن. يبقى النت افكت ان البرميابيلتي زادت للصوديوم، فبيحصل صوديوم انفلاكس فيحصل ديبولاريزيشن. ده اصعب سؤال. في اثناء ريبولاريزيشن ايه سبب ريبولاريزيشن؟ حاجتين، خد بالك مش حاجه واحده بس. In activation of all sodium channels. لازم عشان تعمل تبتدي ريبولاريزيشن لازم توقف الديبولاريزيشن. قلتها بلغه السيارات، عربيه ماشيه لقدام عشان اجيب ورا لازم الاول اقف، اوقف القوه اللي بتديني لقدام، يبقى اوقف الديبولاريزيشن وبعدين ابتدي اجيب لورا. يبقى in activation of all sodium channels زائد activation of all potassium channels، ده الاوائل. In activation of all sodium و activation of all potassium. طب في اثناء الهايبربولاريزيشن قلنا ايه اللي عمل هايبربولاريزيشن؟ ان في سام بوتاسيوم شانلز بتبقى فاتحه اهي، سام بوتاسيوم شانلز بتبقى فاتحه اهي بالشكل ده، سام بوتاسيوم شانل. خد بالك بقى، انا عاوزك تاخد بالك ليه عاوزين نرجع لنمره 6. ايه الفرق بين 5 و 6؟ 5 ان الصوديوم قافل، بس قافل بأني جيت؟ بالجيت الغلط، الانر. بينما احنا عشان نرجع لريسينج ممبر بوتنشال هو كان قافل بالاوتر. فده الفرق بين 5 و 6، ان الصوديوم شانل بتعكس بقى، بدل ما كانت قافله بالانر انتهينا انها قافله بالانر، هتقفل كالعادي كالطبيعه بالاوتر. ده القصه في الريسينج ممبر بوتنشال. عشان نرجع رسمه 6 تبقى زي رسمه 1 بالظبط، لان ايه الفرق في رسمه 5؟ قافله الصوديوم بس قافله بالانر، احنا عاوزين نقفلها بالاوتر. ده يا اولاد اهم سؤال في الام اس كيو وورلد وايد، عشان كده اقولهم تاني في عجاله. في الريستنج ممبر بوتنشال الفولتج جيتد سوديوم شانل، الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل كلهم قافلين. قلت اللي فاتح هو الانور ريكتيفاين بوتاسيوم شانل اللي هي نون جيتد. سؤال داخل سؤال، الصوديوم قافله بالاوتر وهو الاليق، البوتاسيوم قافله بالانر وهو مش بس الاليق، هي ما عندهاش غير الانر. قبل الديبولاريزيشن، قبل الفايرنج ليفل، في سام صوديوم شانلز فاتحه، سام. طب بعد الفايرنج ليفل حاجتين، اول صوديوم شانلز وسام بوتاسيوم شانل. والسؤال بطريقه ثانيه، يبقى البرميابيلتي بتزيد للصوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم، بس في المحصله صوديوم. سؤال رقم 4، اثناء ريبولاريزيشن ايه سبب ريبولاريزيشن؟ ان اكتيفيشن اوف صوديوم، ان اكتيفيشن اوف صوديوم واكتيفيشن اوف بوتاسيوم. خلاص ده سبب ريبولاريزيشن. السؤال الرابع، ان اكتيفيشن اول صوديوم واكتيفيشن اول بوتاسيوم. طب 5 في الهايبربولاريزيشن، ليه حصل هايبربولاريزيشن؟ ليه؟ لان تدفق بوتاسيوم اكتر، لان في سم بوتاسيوم شانل فاتح. طب ليه، ايه الفرق، ازاي بنرجع من 5 ل 6؟ ايه الفرق بين 5 و 6؟ ان في 5 قافلين الصوديوم بالانر، عاوزين نرجع نقفله تاني بالاوتر، فالصوديوم بيعكس. دي اللوحه رقم 8 يا اولاد. اللوحه رقم 9، اكسيتابيلتي تشينجز. هنقولها في عجاله، ان عندي في الاكسيتابيلتي تشينجز ابسولوت ريفراكتوري بيريد وريلاتيف ريفراكتوري بيريد. الابسولوت ريفراكتوري بيريد حفظتها لاجيال من اسمها، ريفراكتوري يعني عدم استجابه، كلمه ريفراكتوري يعني لا يستجيب، ابسولوت يعني عدم الاستجابه مطلق يعني استجابه صفر. يبقى الاكسيتابيلتي في الابسولوت ريفراكتوري بيريد اول معلومه في الام اس كيو زيرو. بطريقه ثانيه، نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج ايا كان قوته كان اكسايت. صح برضه، اكسيتابيلتي صفر صح، نو اذر ستيمولس كان اكسايت وات ايفر سترونج صح. اهم سؤال بقى، بتشمل انهي حته؟ حفظتها الاجيال الابسولوت ريفراكتوري بيريد بالسمع، وبتقولي بنسمع صوتك في الامتحان، كونسايز مع الاسندنج ليم وحته في الديسندنج. يبقى الابسولوت ريفراكتوري بيريد كونسايز مع الاسندنج ليم وحته في الديسندنج. طب التفسير ليه؟ ما انت ما تقدرش تعمل اكشن بوتنشال جديد غير لو قدرت تفتح الصوديوم شانل تاني من جديد. ففي الاسندنج ليم كلهم مفتوحين، هم اوريدي كلهم مفتوحين، هتفتح ما هم مفتوحين، هتعمل ايه زياده؟ ولا يمكن ان يعاودوا الفتح اول ما يقفلوا، لا لازم شويه عشان يقدروا يفتحوا تاني ونعمل اكشن بوتنشال جديد. This is why absolute بتاخد الاسندنج وحته في الديسندنج عبال ما تقدر يفتحوا، ماشي خلاص فاتحين مش هتقدر تعمل حاجه، ده ما هو كلهم فاتحين، السكند ستيمولس يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. طب عشان يقفلوا لازم ما بيفتحوش غير بعد شويه، عشان كده بياخد الاسندنج وحته من الديسندنج. بينما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود من اسمها يعني عدم الاستجابه نسبي، لا هو صفر ولا هو نورمال، سب نورمال اكسيتابيلتي سب نورمال، او تجي لك بطريقه تانية ادام الاكسيتابيلتي سب نورمال يبقى عشان اعمل اكشن بوتنشال والاكسيتابيلتي قليله محتاج ستيمولس قوي لان الاكسيتابيلتي قليله، يبقى وي نيد سترونجر ستيمولس تو ميك ا ريسبونس. هنا مفيش اي ستيمولس يقدر يعمل اي حاجه، هنا وي نيد سترونجر، هنا الاكسيتابيلتي صفر، هنا الاكسيتابيلتي سب نورمال، هنا نو اذر ستيمولس، هنا وي نيد سترونجر ستيمولس. طب اهم نقطه كوينسايدز مع ايه؟ الريس الريلاتيف ريفراكتيف بيريود، حفظتها لكم بالسمع، الريلاتيف ريفراكتيف بيريود كوينسايدز مع الريست اوف ديسندنج ليم، يبقى الابسولوت ريفراكتيف بيريود مع الاسندنج وحته في الديسندنج، اما الريلاتيف ريفراكتيف بيريود مع الريست اوف ديسندنج ليم. في سؤالين ام اس كيو مهمين جدا، احنا قلنا ان الدي بولاريزيشن يا اولاد سببها صوديوم انفلكس، دخول الصوديوم. طيب هل في اثناء الدي بولاريزيشن كل الصوديوم اللي بره بيدخل جوه؟ لا دي غلط، بيدخل شويه صغيرين قوي، قطره من محيط كافيه، بص معايا على بالليزر، كافيه لعكس الاستقطاب، يبقى جوه مور بوسيبل بالنسبه لبره، لكن لم يحدث عكس في التركيز. يعني في اثناء دي بوزيشن مش الصوديوم اللي بره، الصوديوم اللي بره كله دخل جوه، العبط ده ما بحبوش. يبقى في اثناء الدي بوزيشن حصل ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس للاستقطاب، ان نوت ريفرسال اوف كونسنتريشن اوف صوديوم، ما حصلش ريفرسال اوف كونسنتريشن اوف صوديوم، ما زال معظم الصوديوم بره. ماذا تصنع قطره دخلت من محيط موجود بره؟ يبقى اثناء دي بولاريزيشن ينعكس الاستقطاب ولا ينعكس تركيز الصوديوم، يبقى الصوديوم جوه اكتر. ظاهره الاكوموديشن او الادابتيشن اللي قلنا هنفسرها، يعني ليه لما بتدي ستيمولس بطيء وتعلي لي الثريشولد فاليو توصل القيمه المطلوبه بس لانه بطيء ما عملش حاجه؟ هقول لك، بسبب ان الستيمولس ازاي بيعمل حاجه، بياكتيفيت الصوديوم شانلز. لما بيبقى بطيء بيبقى بالانسد بحاجتين عكس الصوديوم شانل، ان عدد الصوديوم شانل اللي بتفتح اكتيفيتد يساوي عدد الصوديوم شانل اللي بتقفل، بتدي فرصه للصوديوم شانل تقفل، يبقى بالانسد بالان اكتيفيشن او كلوجر اوف صوديوم شانل. ده مش كده وبس، وبالانسد كمان بالاوبننج بوتاسيوم شانل اللي هو بيعاكس الصوديوم، الصوديوم بيخلي جوه بوزيتيف، البوتاسيوم بيخلي بره هو اللي بوزيتيف. يبقى ليه البطء منع حدوث الدي بولاريزيشن المرجو؟ لان حصل بالانس ما بين الاكتيفيشن اوف صوديوم شانل من ناحيه والان اكتيفيشن اوف صوديوم شانل والاوبننج اوف بوتاسيوم شانل من ناحيه اخرى. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا وفي نفس الوقت شافه مهم جدا. اللوحه رقم 10 كومباوند اكشن بوتنشال اند باي فيزيك اكشن بوتنشال، فين السؤال هنا؟ الاكشن بوتنشال، افتح ودنك افتح ودنك، ده بنسجله من سنجل نيرف فايبر، يعني ليفة عصبية واحدة، انما الكومباوند من اسمه بيتسجل في نيرف، نيرف ترونك زي الريديال نيرف زي الالر نيرف زي الفيمور، يعني كذا نيرف فايبرز، في بعضهم A وبعضهم B فايبرز وبعضهم C فايبرز. يبقى هتدي الاستيمولس اهو وهتسجل من نيرف، نيرف كذا نيرف فايبرز، يبقى الكومباوند في نيرف مش في نيرف فايبر، نيرف ترانك. وقلت معلومه مهمه جدا، ان الكبير كبير والصغير صغير، يعني الايه اللي هو اكبر نيرف فيهم بموثك عنده اقوى واسرع اكشن بوتنشال اهي كما يبدو في الصوره، يليه البي اضعف واقل في السرعه اضعفهم السي. فلما حضرتك بتحط الالكترود هنا بيتوالى وصول الاكشن بوتنشال الاقوى وبعد شويه يوصل لاضعف منه وبعد شويه يوصل لاضعف منه. نتج عن كده ايه بقى يا اولاد؟ ان بقى عندي على الديسندنج ليم اوف ذا سبايك في سيفرال بيكس سكندري ويفز. بتمثل ايه الويفز دي؟ بتمثل البيكس بتاعت الاكشن بوتنشال اللي بيتوالى وصولها. The peaks of the successively arriving action potentials. فهمت؟ يبقى السكندري ويفز دي بتمثل ايه؟ اولا هي على الديسندنج ليم مش على الاسندنج. ده سؤال ام اس كيو. وبتمثل قمم الاكشن بوتنشال اللي بيتوالى وصولها. اقوى واحد يوصل الاول، بعديه بشويه يوصل الثاني اللي هو الاضعف، بعديه بشويه الثالث، يبقى في سيفرال بيكس. ثاني معلومه في الكومباوند مهمه جدا في الام اس كيو، ان بينما الاكشن بوتنشال هنشوف بعد شويه بيتبع الاول اور نون لو، هيطلع بنفس القيمه ما يطلعش، انما الكومباوند ده مفيش اول اور نون، كان بي جريدد. ليه؟ لان لما ادي ستيمول ثريشولد هيشغل شويه نيرف فايبر من النيرف، طب ادي سوبرا ثريشولد شغل عدد اكبر فيبقى الاكشن بوتنشال اقوى، ادي ماكسيمم شغلهم كلهم يبقى كان بي جريدد. دي تاني نقطه. بينما الاكشن بوتنشال بتاع النيرف فايبر لوحده اول اور نون لو. الباي فيزيك اكشن بوتنشال اللي هو ما حدش بيعمله، اللي هو قلنا لو حطينا التو الكترودز على تو بوينتس تتوقع ايه؟ اهي تتوقع هقيس تو سبايكس ان اوبوزيت دايركشن، واحد لفوق واحد لتحت. طب ليه ما بنستخدموش؟ لان احنا قلنا الموضوع مش سبايك بس، في بعديه هايبر بوزيشن بياخد سبايك، ده بياخد 2 ملي سكند، هايبر بوزيشن بياخد 40 ملي سكند. فقبل ما الالكترود الاول يكون خلص التغيرات اللي هي ايه التغيرات؟ مش سبايك بس وهايبر بوزيشن، بيكون السبايك وصل الالكترود الثاني، فهيتداخل السبايك مع الثاني مع الهايبر بوزيشن بتاعت الالكترود الاولاني. اديك فهمت؟ مش هنسجل اي كلام. فعش كده ما حدش في الدنيا بيقيس الباي فيزيك، انما هو هيبقى شكله ايه؟ واحد لفوق واحد لتحت، لان واحد يتسجل على البوزيتيف الكترود والتاني يتسجل على النيجاتيف الكترود، نفس الكهرباء على تو الكترودز مختلفين، يبقى يطلع لي تو سبايكس في اتجاهين مختلفين. ليه ما بنعملش الكلام ده؟ لان قلنا الكهرباء يا اولاد سريعه جدا، بحيث قبل ما بتفرغ التغيرات عن الالكترود الاولاني بيكون بدا التغيرات عن الالكترود الثاني. هنا ده عمل سبايك والسبايك وصل، بس لسه في هنا هايبر بولاريزيشن، فحصل تداخل ما بين السبايك هنا والهايبر بولاريزيشن. فما حدش بيقيس العبط ده، حتى لما بيجيبوها سؤال في النظري ببقى مستغرب، الناس دي خارج التاريخ، ما حدش بيقيس الكلام ده. اللوحه رقم 11، ما قلنا عندنا 14 لوحه في النيرف. يلا هيك تلقات الرصاص، بس مراجعه معتبره وفيري افكتيف. هي صحيح من وجهه نظر ام اس كيو، لكن اللي زي ما قالوا لي الناس هنا ان هو ده اللي عاوزينه بالظبط. انت عاوز تسمع، اسمع المحاضرات الاساسيه، وادي ملخص معتبر. سب ثريشولد ستيمولس بيعمل ايه يا اولاد؟ اولا نفهم يعني ايه سب ثريشولد، يعني تحت الثريشولد. ثريشولد اللي هو المدخل اللي هو الكافي، يبقى ما بيوصلنيش للفارينج ليفل. انا من الريستنج ممبر بوتنشال ناقص 90 الى الفارينج اللي هو ناقص 65، يبقى الفرق 25 ملي فولت. في ستيمولس يعمل لي 7 بس، 7 ملي فولت من ناقص 90 لناقص 83، يبقى الفرق 7. ده يسموه كات الكتروتونس. في سب ثريشولد برضه ما بيوصلنيش الفارنج ليفل، بس اكتر من 7 واقل من 25، ده يعمل لي لوكال ريسبونس. يبقى السب ثريشولد ممكن يديني، يعطي ظاهره من ظاهرتين، يا كات الكتروتونس يا لوكال ريسبونس. ندرس الاولانيه. تعالى بقى مش ندرس الكات الكتروتونس، ندرس الالكتروتونس عموما. قلت لازم تبقى فاهم الترمينولوجي، وانا ضيعت وقت في الترمينولوجي. يعني ايه الكتروتونس؟ تون يعني مستمر. فالكتروتونس يعني ظاهره متعلقه بالتيار المستمر اللي هو جالفانيك بتاع البطاريه، مش الفرادك. لان احنا الكهرباء في الدنيا نوعين، بتاع الايفر ريدي ده اسمه جالفانيك، بيتميز بانه تيار ضعيف ما يكهربش بس مستمر. انما اللي موجود في البلب في المصباح، لو فكيت المصباح بتاع الحائط ده وحطيت صابعك تتكهرب، قوي بيقعد مده قصيره، سموه متردد فرادك. فاول سؤال بستغرب بيجيبوه في الام اس كيو عندنا، يقول لك ظاهره الالكتروتونس ترى بجلفانيك ولا بفرادك؟ يبقى الناس دي مش فاهمه ترمينولوجي. الكتروتونس يعني تار مستمر، يبقى لازم تبقى جلفانيك. فين السؤال على راي سعيد صالح؟ فين السؤال اساسا؟ ما انت بتقول لي الكتروتونس يعني تار مستمر، يبقى 100% بيل جلفانيك. واحنا بنتكلم على السب ثريشولد، دي تاني كلمه في الام اس كيو، يبقى الكتروتونس ظاهره بالجلفانيك سب ثريشولد. وبعدين تاني كلمه هنعرفها بعد شويه انها باسيف، ان التغيرات الكهربائيه دي ما بيعملهاش النيرف. الكهرباء اللي على النيرف دي ما النيرف ملوش دعوه، دي كهربه البطاريه. يبقى باسيف. ثلاث كلمات في الام اس كيو: جلفانيك، سب ثريشولد، باسيف. القطب السالب لكونه سالب يضيف شحنات سالبه، اهي يبقى هضاف لي شحنات سالبه على الاوتر سيرفيس، يبقى بقى في ستيت اوف ديبولاريزيشن عند الريجن اوف كاثود. فسموا دي ايه بقى؟ ايه اللي حصل عند الكاثود في اثناء الالكتروتونس؟ حصل ديبولاريزيشن فسموها كات الكتروتونس. الكتروتونس على تيار مستمر عند الكاثود حصل ديبولاريزيشن. خلاص؟ لا تتخطى، ده نقطة مهمة جدا رابعة في الام اس كيو، 7 ملي فولت. طب لما حصل ديبولاريزيشن يبقى احنا قربنا من الفايرنج ليفل، يبقى الاكسايتابيلتي تزيد. زيادة الاكسايتابيلتي عند الريجن اوف كاثود في اثناء الكتروتونس هو ده اللي اسمه كات الكتروتونس. يعني ما يسألك في الشفا او في الام اس كيو ما هو الكات الكتروتونس؟ هو زيادة الاكسايتابيلتي. زيادة الاكسايتابيلتي عند مين؟ عند الكاثود في اثناء ايه؟ التار المستمر الالكتروتونس. بسبب ايه بقى تبقى فاهمها؟ بسبب ان الكاثود عمل ديبولاريزيشن، القطب السالب يضع شحنات سالبه. طب نقول الناحيه الثانيه بقى، الان الكتروتونس اظن انت تقولها، القطب الموجب لكونه موجب يضع شحنات موجبه. طب وهي اوريدي الاوتر سيرفس عليه موجب وهو حط عليه موجب، يبقى عدد البوزيتيف تشارج زاد، يبقى عمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن، بعدني عن الفايرنج ليفل، فقلل الاكسايتابيلتي، فسميناها ان الكتروتونس. يبقى ما يسالني يعني ايه ان الكتروتونس؟ هي نقص الاكسايتابيلتي الريجن اوف انود في اثناء الالكتروتونس تار مستمر. كلمه معبره عن روح الكتروتونس تار مستمر، ان يعني اللي حصل عند الانود في اثناء التار المستمر ان الاكسايتابيلتي قلت. التفسير لان القطب الموجب وضع شحنات موجبه وهي اوريدي في شحنات موجبه، فعمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن، بروك مي فار فروم ذا فايرنج ليفل، بعدني عن الفايرنج ليفل. ده القصه. في ساعات بقى سؤال ريزل يقول لك ايه؟ طب لو اديت ثريشولد جالفانيك كارنت، ثريشولد يعني هيدي اكشن بوتنشال، تيار مستمر بس كافي لمده ربع ساعه في العصب. الاجابه اللي انت مش متوقعها، ربع ساعه التيار ماشي في العصب هيطلع تو اكشن بوتنشالز بس في ربع ساعه، واحد وانت بتقفل الدايره عند الكاثود، واحد وانت بتفتح الدايره عند الانود، لان التيارات الكهربائيه بتتعكس وانت بتفتح الدايره عن وانك بتقفلها. يبقى تصور تحط التيار المستمر الكافي كافي ربع ساعة نص ساعة ساعة، هم تو اكشن بوتنشلز، واحد في الميك وانت بتقفل، واحد في البريك وانت بتفتح. في الميك عند الكاثود، في البريك عند الانود، لان التيارات بتعكس. السؤال الرائع، طب وليه في اثناء المرور المستمر للتيار الكهربائي ما بيطلعش اكشن بوتنشل؟ اظن انت جاوبت السؤال، ليه في اثناء المرور ايه علي صوتك المستمر، المرور المستمر ده مش ستيمولس، لان ستيمولس از تشينج، المؤثر هو تغير. انك الدايره كانت مفتوحه قفلتها ده تغير، كانت مقفوله فتحتها ده تغير، انما مرور مستمر مستمر مستمر ده مش تغير. فالعصب بيحصل له ادابتيشن او اكوموديشن، مفيش تغير، دي سواي بيطلع تو اكشن بوتنشلز بس. كانت هذه اللوحه رقم 11. اللوحه رقم 12 يا ولد، تاني احتمال للسب ثريشولد ستيمولس ان هو يدي لوكال ريسبونس، استجابه موضوعيه. لو جيت لاي عصب في جسمك واديت له اهو في رجلي اهو، رحت مدي له ثريشولد ستيمولس، يطلع اكشن بوتنشال يمشي لاخر العصب بروباجيتد. لكن لو اديته سب ثريشولد ستيمولس ضعيف، يحصل كهرباء ضعيف قبل الفايرنج ليفل. تمشي فيو سنتيمترز وقوتها تتناقص وتندثر بعد 2-3 سنتي. ده اللي يسموه لوكال ريسبونس، استجابه موضوعيه. يبقى الثريشولد بيدي اكشن بوتنشال يمشي لاخر العصب، السب ثريشولد يدي كهرباء ضعيفه تمشي 2 سنتي يعني في مكانها تقريبا ما مشيتش وتندثر، يسموها لوكال ريسبونس. خلاص حطه في جدول تاريخي للعبد الله. من 7 نقط كل نقطتين مع بعضهم. اللوكال ريسبونس يحدث مع السب ثريشولد ستيمولس. ستيمولس ليه ما مشيش الكهرباء؟ لانه الاستيمولس غير كافي. سب ثريشولد، ثريشولد يعني كافي، وعليه اتس نوت بروباجيتد، وعليه لوكال، هو عشان كده يسموه لوكال ريسبونس. طبعا ساعات هنا الناس بتوع نورث امريكا اللي بيسمعوني، العرب بتوع نورث امريكا، هيجيبها لهم وهي صح سلايتلي بروباجيتد، لان انا قلت بتمشي فيو سنتيمترز بقوه متناقصه الى ان تندثر، هي مش نون بروباجيتد تقريبا ما مشيتش، بس هي مشيت 2-3 سنتي، فيجيبها لك لوكال صح، نون بروباجيتد صح، سلايتلي بروباجيتد برضه صح في الام اس كيو. انما الاكشن بوتنشال بيبقى لازم الاستيمولس يبقى كافي ثريشولد او سوبرا ثريشولد. جبت الخير خيرين يا اخي، ثريشولد او سوبرا ثريشولد. وانس طلع اكشن بوتنشال اللي هو يسموه نيرف امبلس، خلاص يعني الاكشن بوتنشال بيسموه نيرف امبلس او نيرف سيجنال، كل ده اسامي الاكشن بوتنشال اتعلمهم. اكشن بوتنشال، نيرف امبلس يعني نبض عصبيه، نيرف سيجنال يعني اشاره عصبيه، اديني بترجم لك العربي كله. ده لازم الاستيمولس يبقى ثريشولد او زياده الخلخلين سوبر ستريشن وبروباجيتد. الاكشن بوتنشال لا يعتمد على قوه الاستيمولس، لانه مش هيحصل غير لو فتحت كل الصوديوم شانلز، فعشان كده يطلع بنفس القيمه او ما يطلعش. وبيز اول اور نون لو كان نوت بي جريدد. فاهم ليه؟ لان الثريشولد عشان يدي اكشن بوتنشال لازم يوصلني للفارنج ليفل اللي بيفتح عندها كل الصوديوم شانل. طب السوبر ثريشولد برضه لازم يوصلني للفارنج ليفل اللي بيفتح عندها كل الصوديوم شانلز، يبقى مفيش فرق بين الثريشولد والسوبر ثريشولد. هما الاثنين يدوا نفس الاكشن بوتنشال بنفس القوه اللي هي 125 ملي فولت، يبقى اوبيز اول اور نان كان نوت بي جريدد، يا ناجح يا ساقط، مفيش درجات. طيب وانس، انما الناحيه الثانيه في اللوكال ريسبونس ما وصلناش الفايرنج ليفل، يبقى لو اديت ستيمولس سب ثريشولد ضعيف يفتح شويه صغيرين، سب ثريشولد برضه بس اقوى شويه يفتح اكتر شويه، كل ده ما اداش اكشن بوتنشال، سب ثريشولد برضه بس اقوى شويه يفتح مور، يبقى اذا كان بي جريدد اهو، يبقى في اكتر من قيمه، يبقى داز نوت اوبي الاولر لان لو. او بطريقه ثانيه في الام اس كيو، يبقى اللوكال ريسبونس ديبيندز على الانتنسيتي اوف ذا ستيمولس. انما هنا في الاكشن بوتنشال اهو ده زي ده، does not depend on the intention stimulus. threshold super threshold هما الاثنين بيعملوا نفس الشيء، بيفتحوا كل التشانلز، يبقى يجيبها لك بتتبع الاول اور نون لو كان نوت بي جريدد، او does not depend on the intention of the stimulus. انما اللوكال ريسبونس does not obey or no، يبقى كان بي جريدد اهو، كان بي جريدد depends on the intention of the stimulus. طيب هنعمل حاجه ثانيه، لو انا اديت ستيمولس يعمل اكشن بوتنشال، وفي اثناء الاكشن بوتنشال ديت ستيمولاي تاني، ديت ثلاثة ستيمولاي، بدل ديت واحد يعمل اكشن بوتنشال ديت ثلاثة، هل تأثير ثلاثة هيختلف عن واحد؟ لا، لان الواحد فتح كل الصوديوم شانل عشان يعمل اكشن بوتنشال. طب الثاني والثالث في الحالة الثانية هنا، ما هو اوريدي اول واحد هيفتحهم كلهم، يبقى الثاني والثالث مع الاعتذار في التعبير هيهببوا ايه؟ ما هم اوريدي الاولاني فتحهم كلهم، يبقى مش هيعملوا حاجة، يبقى الاستجابة ليهم ايه؟ صفر. يبقى ده نسميه absolute refractory period، وعليه لم يحدث تراكم في الاستجابة فيسموها cannot be summated. يعني وجود absolute refractory period ان مفيش استجابة، ازاي يبقى مفيش استجابة ويتراكم الاستجابة يبقى cannot be summated؟ وبليز انتوا بتلخبطوها بعبط، ما تحطش graded مع absolute refractory period وsummated مع all or none low. all or none يعني يا ناجح يا صائت، مفيش نمر، cannot be graded، مفيش grades. يبقى مع all or none low تقول cannot be graded، مع absolute refractory period تقول cannot be summated. حتى اقولها بعربياتنا، كيف تترا سميتد يعني الاستجابه تتراكم، الثاني والثالث تراكموا مع الاول، هنا ما فيش تراكم، الاولاني لوحده زي الاولاني والثاني والثالث كان نوت بي سميتد. فكيف تتراكم الاستجابه وهناك فتره عدم استجابه؟ اذا كنت انت بتقول ما فيش استجابه ابسولوت ريفراكتوري عدم استجابه مطلق، يبقى ازاي تتراكم الاستجابه؟ انما تعالى هنا في اللوكال ريسبونس، هنا ممكن لو اديت استيمولس سب ثريشول فتح شويه، الثاني يفتح كمان شويه، الثالث كمان شويه، يعني اذا الاستجابه للثاني تراكمت مع استجابه الاول، والثالث تراكمت مع الثاني، يبقى في تراكم في الاستجابه. كان بي سميتد ليه؟ لانك قبل الفارينج ليفل ما فيش ابسولوت افكتيف بيرو، ده بالعكس الاستجابه قبل الفارينج ليفل بتزيد، عشان كده سموها الاسم الثاني دلوقتي هتفهم لوكال اكسيتاتوري ستيت، لانها الاستجابه بتتراكم وتتزايد، يبقى نو ابسولوت افكتيف بيرو يبقى كان بي سميتد. طب الايونيك بيزس ليه حصل الكلام ده كله في الاكشن بوتنشال؟ لانه واحد زي ثلاثة ثريشول زي سوبرا ثريشول كلهم بيفتحوا اول صوديوم شانلز، ده السبب اول صوديوم شانلز ار اوبن، وبالتالي يبقى هايلي اكتف الممبرين. انما هنا ليه بيحصل تراكم في الاستجابه؟ لانه واحد بيفتح سام شانل، الثاني يفتح مور شانل، الثالث مور اند مور شانلز، يبقى سام صوديوم شانلز ار اوبن مش اول، يبقى سلايتلي اكتف. وحفظتها للأجيال بطريقة رائعة لم ولن تنسوها. الكهرباء في الجسم، اسمع الجملة دي بمليون جنيه، افتح ودانك كله. الكهرباء في الجسم نوعان، هناخد مليون نوع كهرباء، إنما عند العبد لله هما نوعين، يا أكشن بوتنشال يا مش أكشن بوتنشال، إلكتروتونس لوكال ريسبونس اند بليب بوتنشال. وفي سنه تانية بناخد حاجات كتيره قوي، هو اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. ما ينطبق على الاكشن بوتنشال افتح ودانك، لا ينطبق على سواه. الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك، شروط الاكشن بوتنشال لا تنطبق غير على الاكشن بوتنشال، وعليه تبقى حفظت كل الكاركتر بتاعت الكهرباء في الجسم على تنوعها. الاكشن بوتنشال ليه كاركترز معينه، الباقيين كلهم عكس هذه الكاركترز. عاوز الاحلى منها خدها. قاعده ارساها لعبد الله اسمها قاعده التريبل اي، ان الاكشن بوتنشال بحرف الاي ينطبق عليه ثلاث حاجات بحرف الاي تريبل اي، حتى هنا يسموها، انا عارف اللي بيسمعوني امريكان اوتومبيل اسوسيشن بيضحكوا لما بيسمعوني، انما احنا عندنا في بلادنا العربيه ما فيش الامريكان اوتومبيل اسوسيشن. يبقى الاكشن بوتنشال بحرف الاي معاه ثلاثة اي، هو الوحيد اللي معاه اور اورنان لو بحرف الاي وعليه كانو بيجريدد، هو الوحيد اللي معاه ابسولوت ريفراكتوري بيريود وعليه كانو بيسميتد، هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانلز، وبالتالي النيرف از هايلي اكتف. اي كهرباء تانية والمثال دلوقتي لوكال ريسبونس او حتى الالكتروتونس اللي خدناه ده ينطبق عليه نفس العكس، مفيش all or none does not obey all or none يبقى graded، مفيش absolute effective period يبقى submitted، وفي حالة local response بس بيفتح بعض الصوديوم channels فالممبرين يبقى slightly active. لأن ده الفرق بينها وبين اللي قبلها اللي خدناها الالكتروتونس، ووريك الرسمة في الالكتروتونس. في الالكتروتونس النيرف is passive ما فتحتش أي صوديوم channels خالص، ده الفرق الوحيد باسف. الشحنات السالبه دي مالهاش دعوه بالصوديوم، النيرف ما فتحش اي صوديوم، اللي عمل الشحنات السالبه دي الالكترود، النيرف مالوش اي علاقه بيها، النيرف قاعد ساكت الراجل كافي خير وشره، والقطب السالب لكونه سالب عمال يحط عليه شحنات سالبه. يبقى دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى الالكتروتونس اهي، بص اهي اعملها لك في رسمه جميله جدا، الالكتروتونس ليس ذان 7 وبتبقى باسيف، الديبولاريزيشن مش سببه النيرف، سببه القطب السالب اهو، انما في اللوكال ريسبونس انه بعض الصوديوم شانل فتحت سلايتلي اكتف، عند الفايرنج ليفل في الاكشن بوتنشال هاي اكتف لان كل الصوديوم شانلز فتحت. واحد من اصعب الاسئله، يبقى في ثلاث انواع من الديبولاريزيشن خدناها في النيرف، اول سبعة اللي هو كات الكتروتونس، النيرف ملوش دعوه خالص ما فتحش اي شانلز، النيرف باسيف وليس ذان 7، اكتر من 7 واقل من الفارينج ليفل اللي هي 25 ده اللوكال ريسبونس او اللوكال اكسيتاتور ستيت. فتحنا بعض التشانلز يبقى النيرفس لايكلي اكتف. هو فتح بعض التشانلز عند الفايرنج ليفل اللي هو الاكشن بوتنشال. فتحنا كل التشانلز يبقى هايلي اكتف ناقص 25. ولا تنسى ان جمل مهمه جدا في الام اس كيو. الطالب بيقول لي بنسمع صوتك في الام اس كيو. الاكشن بوتنشال لما يجي لك في الام اس كيو تريبل اي. الاكشن بوتنشال بحرف الاي معاه 3 اي اهم. هو الوحيد اللي معاه اول اور دون يبقى كان نوت بي جريدد. هو الوحيد اللي معاه ابسولوت افكت بير ثاني اي اهي يبقى كان نوت بي سميتد. هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانلز يبقى هاي الاكتف. الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك. ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. الباقي كله اعكس تماما. لوكال ريسبونس الكتروتونس اند بري بوتنشال هناخدها النهارده في المصل باذن الله ده العكس تماما. مفيش اولور نان يبقى جريدد. مفيش ابسولوت افكت يبقى سميتد. ما بيفتحش كل الصوديوم شانل تبقى سلايتلي اكتف. طبعا في الكتروتونس مفيش صوديوم شانل خالص يبقى باسيف. لوحه ما قبل الاخيره في النيرف الفاكتورز افكتنج ممبرين بوتنشال اند اكسايتابيليتي. احنا مين يا اولاد الاينز اللي لعبنا بيهم مين؟ يعني احنا كان عندنا ثلاث فصول لكن كان في لاعبين بس الصوديوم والبوتاسيوم. واذكرك في عجاله البوتاسيوم كان مسؤول عن الفصل الاول اللي هو البولارايستيت من خلال الانورد ديفاين بوتاسيوم شانل. في الفصل الثالث الريبو بو بولاريزيشن يعني برضه عوده للبولاريزيشن يبقى برضه بو بو بوتاسيوم بس غيرنا الديكور كان من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل. يبقى البوتاسيوم خد دورين في الاول والثالث. البوتاسيوم مسؤول عن البولاريستيت والريبو بولاريزيشن. ما هو افهم ما هو الريبو بولاريزيشن هي عوده للبولاريزيشن يبقى لازم تبقى بوتاسيوم برضه. يبقى الفصل الثاني وهو اهم الفصول وهو الديبولاريزيشن يبقى العكس. العكس يبقى صوديوم انفلكس من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانلز. فهمت؟ يبقى ثلاث فصول بلاعبين. البوتاسيوم مسؤول عن البولاريستيت والريبولاريزيشن بس الديكور مختلف هنا من خلال الانورد ديفاين بوتاسيوم شانل في البولاريزيشن اللي هي نون جيتد نون جيتد. والثالثه من خلال الريبولاريزيشن فولتج جيت بوتاسيوم شانل. اهم فصل هو الفصل الثاني ديبولاريزيشن صوديوم انفلكس من خلال فولتج جيت صوديوم شانلز. قلتها ليه؟ لان العضله عندما تنقبض والغده عندما تفرز والمخ حينما ينضح بافكاره ما هو الا ديبولاريزيشن. تبقى فاهم حتى شكل الكهرباء ايه بتاع في جسمك السبايك ده. يعني انت اول مره تشوف شكل الكهرباء في جسمك سبايك بوتنشال. فعشان كده الفاكتور اللي هتأثر في الاكسيتابيلتي يا صوديوم يا بوتاسيوم يا كلاهما. فهمت ازاي بنفكر؟ يبقى في رول اوف صوديوم وفي رول اوف بوتاسيوم لطالب ذكي ما هو مش اي علوين ورص مش محاضره انا هنا وصوديوم بوتاسيوم بام. فهمت جبتهم ازاي ثلاث عوامل يا بوتاسيوم يا صوديوم يا صوديوم بوتاسيوم بام. تاني بالصوديوم انت اتعلمت الصوديوم ده الفصل الثاني ده بيختص بالديبولاريزيشن. ده سؤال شاف مسؤول عن الفصل الثاني ديبولاريزيشن صوديوم انفلكس. ولان في يوم من الايام قلت حتى دخلت فنيه عسكريه كم دماغي كله هندسه فبحب كالارقام 1 زائد 1 يساوي 2 ده شرحي فيش التشويح والانشاء والفقرات دي عندي 1 زائد 1 يساوي 2. الاكسيتابيليتي ما تعريف الاكسيتابيليتي دي باور تو ريسبوند. النيرف بيرسبوند ازاي لما تديله بيعمل ديبولاريزيشن. يبقى الاكسيتابيليتي في النيرف الاستجابه في النيرف تساوي ديبولاريزيشن. النيرف لما بتديله ستيمولس ما بيشتمكش ما بيضربكش بيقلب لك وشه بيعمل ريفرس اوف بولاريتي اور ديبولاريزيشن اللي سببها صوديوم انفلكس. يبقى الاكسيتابيليتي تساوي ديبولاريزيشن والديبولاريزيشن يساوي صوديوم انفلكس. خلصت. يبقى اي حاجه تزود الصوديوم انفلكس تزود دخول الصوديوم هتزود الديبولاريزيشن اللي هو اللون الاحمر هتزود الاكسيتابيليتي. واظن انت فهمت العكس. اي حاجه تقلل الصوديوم انفلكس تقلل الديبولاريزيشن تقلل الاكسيتابيليتي. 1 زائد 1 يساوي 2. يبقى الحاجات اللي هتزود الصوديوم بيرميابيليتي تزود الاكسيتابيليتي. الجدول اهو اللي تنقص الصوديوم بيرميابيليتي تنقص الاكسيتابيليتي. ايه اهم حاجه تمنع نبتدي اللي بينقصوا الاكسيتابيلتي؟ اهم يا اولاد حتى يسموه ممبرين ستابيلايزرز، يعني يخلوا الممبرين لا يستجيب، ما يحصلش فيه ديبولاريزيشن، تدي له ستيمولس الممبرين ستيبل ما يحصلش فيه تغير كهربائي. عشان كده نقص الصوديوم بيرميابيلتي بيسموه، ده السؤال الشافي، ممبرين ستابيلايزرز. لما يقول لك مين الحاجات اللي بتخلي الممبرين ستابيلايز، اللي هي تمنع دخول الصوديوم، تمنع الديبولاريزيشن. مين ممكن امنع دخول الصوديوم؟ بطريقتين. الفسيولوجي زي ما قلت لكم كمال الحياه، واحد عاوز هيدخل البيت عاوز امنعه، اقفل الباب. ده اللي بيعمله اللوكال انستاتكس، المخدرات الموضعيه، اللي هو المذر دراج بتاعها اسمه كوكين. طبعا ده سامي كوكين، دلوقتي في زايلوكين لجنوكين، بس ده المذر دراج، الدواء الام. يبقى فهمت لما بتروح لدكتور اسنان وبيديك لوكال انستاتيك ليه مش حاسس؟ لان هو قفل الصوديوم شانلز، فخلاص الصوديوم ما بيدخلش، ما فيش ديبولايزيشن، ما فيش سبايك بوتنشال، ما فيش سيجنال هتروح للمخ. هتحس ازاي؟ ما هو السيجنال هي السبايك بوتنشال، هي الاكشن بوتنشال، اسمه نيرف سيجنال. يبقى اللوكال انستاتيك لاول مره تفهم بتشتغل ازاي، بتمنع دخول الصوديوم، بتمنع الديبولايزيشن، بتمنع السبايك بوتنشال، اكشن بوتنشال، مفيش سيجنال. في طريقه ثانيه، ان انا فاتح الباب بس موقف بادي جاردز كده مش هيدخل الصوديوم. مين احسن بادي جاردز؟ الايونايز كالسيوم، قلناه صوديوم بوزيتيفلي تشارجد. الايونايز كالسيوم مش عنده واحده بس، الصوديوم مونوفالنت عنده واحده بوست، ده عنده اثنين لو جدع تدخل. عشان كده قلنا يا اولاد اهم ايون يتحكم في الاكسيتابيلتي في الجسم اللي هو الايونايز كالسيوم، كما قوه شمشون في شعره قوه الكالسيوم في التشارجز، وهي الاربوحه التي لن ينساها الاجيال، اللي هو العلاقة بالإكسيتابيلتي والكالسيوم، علاقة معكوسة. لو نقص الأيونايز كالسيوم مفيش حرس على بوابات الصوديوم، هيدخل الصوديوم يزود الإكسيتابيلتي، ولك أن تتخيل العكس. وقلت لك ده سؤال لوحده في الام اس كيو، لما يقول لك مين أهم أيون بيتحكم في الإكسيتابيلتي، تختار وأنت مغمض، كالسيوم، أيونايز كالسيوم. طيب العكس، طب لو مين اللي يزود الصوديوم بيرميابيلتي؟ إن مفيش حرس، انقص الايونايز كالسيوم فالصوديوم يدخل جامد فالاكسيتابيلتي تزيد، او ده بالعكس يفتح الصوديوم شانلز اسمه فيراترين، بس ده سام. نكمل الصوديوم. طب لو انا عندي هايبوناتريميا، يعني نقص الصوديوم في الدم، هايبوناتريميا، وقلت لكم قبل كده ليه سموا الصوديوم نيتريام ورمزه ان ايه، عشان اول ما لقوه في وادي النطرون في مصر، الاسم اصله عربي، عشان كده يسموه نيتريا. تعلموا معلومات مش اي حاجة. يبقى الهايبوناتريميا لو نقص صوديوم في الاكسترسيوم فلويد، تتوقع الديبولاريزيشن يحصل له ايه؟ هو الصوديوم هو اللي بيعمل ديبولاريزيشن، صوديوم بره قليل يبقى دخوله قليل، يبقى ديبولاريزيشن قليل، يبقى هيقل ديبولاريزيشن، يبقى هيقل السايز اوف اكشن بوتنشال، لكن طبعا does not affect the resting membrane potential لان البولار ستيت ده بوتنشال. طب لو قفلت خالص الصوديوم شانلز، بلوكج في صوديوم شانلز بدواء اسمه تترادو توكسين، مفيش صوديوم هيدخل، مفيش اكشن بوتنشال، مفيش اكسيتابيليتي، سهله تقل البوتاسيوم. يبقى فهمت العامل ده؟ من اشهر الاسئله حتى في النظري واصعبها، بس بنشرحها بطريقتنا، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ناخد الرول اوف بوتاسيوم، قلنا البوتاسيوم مسؤول عن البولاريزيشن، لو ريستنج ممبرين بوتنشال، اي حاجه فيها بولاريزيشن مسؤول عنها البوتاسيوم، بولاريزيشن، ريبولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن، اي حاجه بولاريزيشن هتبقى بوتاسيوم. انما ريفرسال اوف بولاريتي العكس، يبقى العكس، يبقى صوديوم اللي هو الديبولاريزيشن. بص بقى معايا، في ناس كتير في علامنا عندهم نقص في البوتاسيوم في الاكسترسيوم فلويد، مش كده؟ بقول البوتاسيوم ده مهم قوي، امراض كتيره قوي تنقص البوتاسيوم في الاكسترسيوم فلويد. خلاص تعال نشوف ايه اللي هيحصل، ارسم لك رسمه جميله. لنفرض البوتاسيوم ناقص، بليز قولها صح، ما قلتش نقص البوتاسيوم، حددت في الاكسترا سيلولار فلويد، لازم تقول المعلومه كامله. نقص بوتاسيوم بس غلط، هفهمك ليه بعد شويه. غلط، ناقص فين؟ في الاكسترسيوم فلويد، الحاله نسبيه، يبقى جوه النيرف يعتبر نسبيا زايد، ما هو بره في الاكسترا فلويد ناقص يبقى جوه زايد. يبقى حضرتك قول يبقى يتجه منين لفين؟ من جوه البر، فيتجمع على الاوتر سيرفس البوتاسيوم فيعمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن، يعني هو اوريدي في بوزيتيف وطلع مور بوتاسيوم فخلاها مور بوز هايبر بوزيشن، يبقى معدني على الفايرنج ليفل يقلل الاكسيتابيلتي، يبقى نقص البوتاسيوم في الاكستراسيلولار فلويد. خد بالك عشان كده حددت اكستراسيلولار فلويد ادى الى زيادته على الاوتر سيرفس، يعني خلاه يزيد على الاوتر سيرفس، تبقى فاهمها. عشان كده قلت من الاول نقص في الاكستراسيلولار فلويد فخرج من جوه لبره اتجمع على الاوتر سيرفس، يبقى زاد على الاوتر سيرفس عمل هايبر بولاريزيشن. طالب مره سالني سؤال لطيف، هو ايه طب اللي بيخلي البوتاسيوم ما يسرحش يطلع بره خالص؟ ان النيجاتيف اللي جوه بيمسك البوست، هما ماسكين بعض عبر الممبرين. ده سؤال ناس كتير مش عارفه الاجابه بتاعته. هايبر بولاريزيشن يعني بعدت عن فايرنج ليفل اكسيتابيلتي تقل. في اطفال عندها مرض بيصيب اكتر من واحد في الفاميلي فيسموها فاميليال، بيؤدي الى نقص الاكسيتابيلتي للباراليسيس، الطفل بيجي له باراليسيس. طبعا لما البوتاسيوم ينقص يجي له باراليسيس. طب لما ياكل حاجه فيها بوتاسيوم، موز، مانجا، ما شابه، يروح الباراليسيس. عشان كده يسموها فاميليال بيريوديك باراليسيس. باراليسيس موجود في بيريود وبيغيب في بيريود لو خدت بوتاسيوم، فاكتر من طفل في الفاميلي يبقى فاميليا. واذا عرف السبب بطل العجب، سبب نقص البوتاسيوم اديله اي في بوتاسيوم، انترافينوس بوتاسيوم. العكس بقى اولاد اظن فاهمينها، لو هايبركاليميا مش نقص في الاكستراسيلولار فلويد هيؤدي بالعكس، يبقى البوتاسيوم هيدخل يعمل مور ديبولاريزيشن يبقى يزود الاكسيتابيلتي. طب لو قفلت البوتاسيوم شانل بالتترا ايثايل امونيوم بوتاسيوم يبقى مش هيأثر، يبقى الاكشن بوتنشال هيبتدي زي الفل، ديبولاريزيشن زي الفل بالصوديوم، هو ماله. لكن نيجي نعمل ريبولاريزيشن احنا ما فيش بوتاسيوم، يبقى برولونجد ريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن هياخد وقت طويل قوي قوي قوي. هتقولي طب ليه ما يتلغيش خالص؟ ايه رايك انت فكر معايا؟ حضرتك قفلت الفولتج جيت بوتاسيوم شانل لكن لسه في الانور ريكتيفاين بتطلع، عشان كده الريبولاريزيشن هيبقى برولونجد ونو هايبر بولاريزيشن خالص، نو هايبر خالص. يبقى فهمت ليه لما قفلته خالص ما اتلغاش تماما الريبولاريزيشن؟ انت لما قفلت الصوديوم اتلغى تماما الديبولاريزيشن، تقفل البوتاسيوم ما يتلغيش تماما. البوتاسيوم عنده تو شانلز بتاعه الريبولاريزيشن الاساسيه، هي الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل انت قفلتها، بس لسه في الانور ريكتيفاينج اللي هي نون جيتد هتشتغل، بس يعني تطلع ببطء، فالريبولاريزيشن يبقى بطيء ومفيش خالص هايبر بولاريزيشن. ده هنوقف عند الإكوليبريم بوتنشال على الناقصين بالظبط. طب الرول اوف سوديوم بوتاسيوم بامب، لو عملت برولونج بلوكج للسوديوم بوتاسيوم بامب، وقفت سوديوم بوتاسيوم بامب تماما، فكر معايا، يبقى البولارايز ستيت دلوقتي سببها ايه يا اولاد؟ سببها السيلكتيف برميابيلتي بس، يبقى هتبقى ناقص 86. يعني هيحصل في الريستنج ممبر بوتنشال دي بولاريزيشن، بدل ما الفرق جوه ينقص 90 جوه هينقص 86، يبقى هيبقى مور بوزيتيف ريستنج ممبر بوتنشال، بدل ما جوه سالب 90 السالب بقى اقل فبقى مور بوزيتيف ريستنج ممبر بوتنشال، حصل شويه ديبولاريزيشن 4. وطبعا ويل افكت ذا اكشن بوتنشال، لان عشان نرجع كل واحد في في في مكانه ده بنحتاج الصوديوم بوتاسيوم بامب زي ما نشوف اللوحه الاخيره يا اللي هي الكوندكشن او بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال. الاعصاب نوعان، في انمايلينيتد وفي مايلينيتد، يعني في حواليها مايلين شيس وفي ما حواليهاش مايلين شيس. الانمايلينيتد اللي هي زي السي فايبرز، هنا بقى انا يعني جمل سهله جدا بس بسميها السهل الممتنع. حضرتك الحته اللي ما خدتش ستيمولس بتبقى في الريستنج ممبر بوتنشال، يعني في البولايز ستيت، يعني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. دي معلومه رقم واحد، عد معايا، معروف حته لسه ريستنج اهي، ريستنج اريا، تبقى في الريستنج ممبر بوتنشال بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. الحته اللي خدت الستيمولس حصل فيها دي بولاريزيشن، دخل الصوديوم عمل دي بولاريزيشن، خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى الاكتيف اريا حصل فيها دي بولاريزيشن. يبقى تاني الريستنج في البولاريز ستيت بره بوزيتيف اكتر من جوه، الاكتيف اللي خدت الستيمولس حصل فيها دي بوزيشن بره نيجاتيف. الجمله الثالثه حضرتك تقولها بقى، نيجاتيف جنب بوزيتيف تتوقع ايه اللي يحصل؟ نيجاتيف جنب بوزيتيف 100% يحصل اتراكشن، نيجاتيف يسحب البوزيتيف بالالكتريكال جريدينت، فيحصل لوكال، يعني موضعي، دي اهم كلمه في الاجابه هي باللون الاصفر، باسيف سيركت، دائره موضوعيه باسيف، مش عاوزه طاقه، نيجاتيف بيسحب بوزيتيف، الونج جريدينت مفيش طاقه، ما قلتش دي هتاخد صفر، لوكال باسيف سيركت. فيحصل اللي احنا عاوزينه بالظبط، لما تشيل بوزيتيف من هنا تشيل بوزيتيف من هنا يبان النيجاتيف اللي تحتيه. اظن انت فاهم ليه، لان انا قلت يا اولاد بره ما فيش بوزيتيف فقط، في بوزيتيف اكثر، فلما تشيل البوزيتيف تشيل بوزيتيف يبان النيجاتيف. يحصل في الحته الريستنج دي بوزيشن، لما توصل فرج ليفل تدي اكشن بوتنشال خلاص. طب والحته دي لما يجي لها البوزيتيف ترجع تاني في الريستنج ممبر بوتنشال. النقطه الجميله بقى، اما بيقولوا لي بروباجيشن واكشن بوتنشال ده غلط، انا قلت الاكشن بوتنشال ما بيمشيش، الاكشن بوتنشال ده ولد نيو اكشن بوتنشال جنبه، النيجاتيف ده سحب البوزيتيف فحصل هنا نيجاتيف، ما وصلنا الفارنج ليفل طلع اكشن بوتنشال جديد، نيو اكشن بوتنشال. بس انا بشبهها تشبيه لطيف يا ولاد، وهكذا ان سو اون. طبعا النيجاتيف هيسحب البوزيتيف يبقى ده نيجاتيف يطلع نيو اكشن بوتنشال، بيبدو للرائي اللي بيبص الاكشن بوتنشال مشي، انما هو ما مشيش. وبشبهها تشبيه قوي، عارف زي ما في المصابيح لما يحطوها كده في ايه بالكمبيوتر في مربع، وبعدين اللمبه دي تطفي ودي تولع، وبعدين دي تطفي اللي جنبها تولع، ان سو اون. فانت يتهيأ لك ان اللاين الضوء بيمشي، هو اكشن مفيش حاجه مشي، هو دي طافت دي ولعت، دي طافت دي ولعت، هي بالظبط كده الاكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال هنا يعمل اكشن بوتنشال جنبه هو يطفي، اللي جنبه يعمل اكشن بوتنشال جنبه هو يطفي، اتس نيو اكشن بوتنشال. بس يبدو ان الاكشن بوتنشال مشي، بس مش هو نفسه الاكشن بوتنشال. دي نقطه مهمه للناس اللي عاوز تفهم، زي حكايه الضوء دي تطفي واللمبه دي تولع، وبعدين دي تطفي واللي جنبها تولع، فانت تتهيأ لك ان الضوء ماشي. فالاكشن بوتنشال عمل اكشن بوتنشال هنا وهو اندثر هنا، حصل رجع للريست، وده عمل في اللي جنبه وهو اندثر، فبدا ان الاكشن بوتنشال ماشي. يبقى اهم حاجه لوكال باسيف سيركت. المايلينيتد اللي هي فيها مايلين شيس انتربتد عند النودز اوف رانفير، تعرفين المايلين شيس ده انسوليتور، وفي هنا انتربتد عند النودز اوف رانفير، نفس القصص هي هتقول بدل ما تقول بارت تقول او اريا تقول نود، فهتقول الريستنج نود في البولارايز ستيت، يعني بره بوست الريستنج نود هنا، والاكتيف نود لما خدت ستيمولس دخل الصوديوم عمل دي بولارايزيشن. الجمله الثالثه بتاعتكم النيجاتيف هيسحب البوست، بس في فرق هنا بقى، البوزيتيف عشان يوصل للنيجاتيف وفي مايلين شيس في النص هاف تو جامب، لازم ينط لونج ديستانس اوفر ذا مايلين شيس، يبقى الكوندكشن باي جامبينج، عشان كده سموها سالتاتري كوندكشن. هي ده السؤال في الام اس كيو، يبقى في المايلينيتد بالسالتاتري كوندكشن لازم ينط، وعليه ادتني ميزه رهيبه بقى اسرع، مور فيلوستي، الفيلوستي زادت اب تو 50 فولدز، ان الامايلينيتد 2 متر، ما هي من نص الاثنين هناخد 2، المايلينيتد ايه 100 100 قد 2 كم مره اب تو 50 فولدز، وعين كونسيومز ليس انرجي. دي بقى الطلبه مش فاهمينها، طلبه سالوني سؤال جميل، قالوا لي مش انت قلت لنا انه من الاول عمليه باسيف، يعني نيجاتيف بيسحب بوزيتيف باسيف، فين الانرجي انت بتحكي عليه؟ ايوه يا ولاد صح، الكوندكشن نفسه باسيف، نيجاتيف يسحب بوزيتيف باسيف، بس كل نقطه بيمر بيها الاكشن بوتنشال ازاي بيحصل دي بولاريزيشن؟ ذكروني، بيدخل شويه صوديوم. طب ازاي بيحصل دي بولاريزيشن؟ بيخرج شويه بوتاسيوم. الله، يبقى توزيع الايونات اتلخبط قليلا، في شويه صوديوم دخلوا عملوا دي بولاريزيشن، شويه بوتاسيوم خرجوا عملوا دي بولاريزيشن. انا بقى عاوز ارجع الصوديوم مكانه بره والبوتاسيوم مكانه جوه، اعملها ازاي دي؟ بالصوديوم بوتاسيوم بومب اللي عاوزه طاقه، يبقى الكوندكشن نفسه ما بياخدش طاقه، لان النيجاتيف بيسحب البوزيتيف دي باسيف، انما بسبب الكوندكشن، بسبب الكوندكشن الدي بوزيشن دخل شويه صوديوم وري بوزيشن طلع شويه بوتاسيوم، كل نقطه بيمر بيها الاكشن بوتنشال بيعمل لخبطه في الاينز، اللي يرجعهم تاني هو الصوديوم بوتاسيوم بومب. واديت المثال الطفولي، قلت انا عزمت الناس كلها قلت لهم تعالوا البيت وكل واحد يجيب اكله، وبعدين يقول لي ما انت مش هتكلف حاجه. لا اتكلفت يا حبيبي، انتوا جيتوا لخبطتوا لي البيت وبهدلتوه لي، جبت ناس ينضفوه اديتهم فلوس، يبقى انا اتكلفت مش في العزومه نفسها بعد العزومه، في ترتيب البيت. فالاكشن بوتنشال بيمشي بيسيبنا في شويه لخبطه، في شويه صوديوم دخلوا شويه بوتاسيوم خرجوا، عشان ارتب البيت صوديوم بوتاسيوم بامب عاوزه طاقه. لما يبقى امالنيتد صوديوم بوتاسيوم كله بيتلخبط يبقى محتاج الصوديوم بوتاسيوم بامب في كل العصب. انما في المايلينيتد اللي بيتلخبط بس النودز اوف رانفير يبقى محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب بس في النودز اوف رانفير. سو ات تيكس ليس انرجي، يبقى حاجه رائعه في الخلق الالهي، مور فيلوسيتي وليس انرجي. ومع ذلك يا اولاد هقول الجمله اللي ما اعرفهاش كثير من الزملاء، معظم الاعصاب في جسمنا مش من المايلينيتد تايب اللي هو احسن اسرع وبياخد وقود اقل. في احلى من كده، ده احنا في الحياه العربيه الاسرع بتاخد وقود اكتر، عند ربنا لا، سرعه ومفيش وقود. طب ليه ربنا خلى معظم الاعصاب امايلينيتد سي؟ عارف ليه؟ عشان بتاخد ليس سبيس في الجسم، واحنا ما عندناش سبيس كافي، فعاوزين نستخدم التخين بس حيث ينبغي السرعه. لكن سي الامايلينيتد بتاخد ليس سبيس، فمعظم الاعصاب سي فايبرز برغم انها اوحش. فاضل سؤالين ام اس كيو ونقفل بارت 1. احنا قلنا الاعصاب ثلاث انواع، A و B و C. A thick myelinated، B thin myelinated، C unmyelinated. الفيلوسيتي قلت لكم الطريقه السهله اللي اكتب لكم الاعداد اللي هي بيكتبوها في الانجليش بوكس تكست بوكس، لكن دي الاعداد اللي هي الجيرمان او الامريكا اللي هي لا يمكن ان تنسى. واحد 10 100، السي 1 متر في الثانيه، البي 10 متر في الثانيه، الاي 100 متر في الثانيه. طبعا في رينج ال100 في نصه، في رينج العشرة في نصه، في رينج الواحد في نصه. طيب اللي اسرع ياخد مده ايه بقى بالعقل انت؟ ياخد مده اقل. فعشان كده السبايك ديوريشن، مده السبايك معكوسه. هنا اسرع واحد نص ملي سكند، هنا واحد ملي سكند، هنا 2 ملي سكندز. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، اديني اكزامبل. الايه احسن اكزامبل؟ السوماتيك. ما احنا قلنا السوماتيك سريع قوي في الاوتونوميك. البي اسف بري جانجليونيك، والسي بوست جانجليونيك اوتونوميك. يبقى الاي سوماتيك فايبرز، البي بري جانجليونيك اوتونوميك، سي بوست جانجليونيك اوتونوميك. النقطه الرابعه دي اهم واحده بتيجي في الام اس كيو يا اولاد. موست سنسيف لمين؟ ارفع عصب وهو السي لو حطيت عليه كيميكالز هينفذ الى مركزه ويأثر فيه اولا عن البي عن الاي، هيوصل السنتر هنا اسرع من دي اسرع من دي. فتبقى السي موست سنسيف لللوكال انستاتكس اللي هي الكوكين. ان ثانك جاد، عارف ليه بقول ثانك جاد؟ لان البين احنا بندي لوكال انستاتكس ليه؟ معلومه هي فقر معلومات عام، عشان نضاع البين. البين افتح ودنك بيحمل اساسا على السي فايبر اللي هي بتتاثر اولا بالكوكين، سي مع السي اهو، السي فايبر بتاعت البين بتتاثر بالكوكين اللي هو لوكال انستاتكس. بينما الفايبرز التخينه تتاثر اكتر بالبريشر، لان البريشر بيقلل بلاد سبلاي، او الهايبوكسيا نقص الاوكسجين، انا عاوز اوكسجين وعاوز بلاد كتير، فالايه تتاثر اكتر بالبريشر. انا مش موافق عليها طبعا، والهايبوكسيا يليها البي بالبريشر والهايبوكسيا، السي تتاثر اكتر باللوكال انثيتكس. هوفر في بعض الكتب العربيه بيكتبوا حاجه غريبه شويه بس هنمشيها معاهم، ان الايه اكتر حاجه تاثر فيه البريشر، البي الهايبوكسيا، اوعى تنسى السي الكوكين اللي هو اللوكال انثيتكس. اخر سؤال ام اس كيو، في حاجه اسمها نيوروتروبينز. اي ان يعني بروتين، نيورو عصب، تروفيك يعني مغذي، يبقى بروتين مهم لتغذيه الاعصاب. هي الكلمه، شفت الترمينولوجي حلو ازاي يا ولاد؟ لو انت فاهم الترمينولوجي جاب نص الاسئله. البروتين المهم لتغذيه الاعصاب، نيوروتروبين، بروتين تروفيك يعني مغذي للنيرفز، بروتين نيسيسري فور نيورونال جروث، يغذيها وبالتالي مهم للنيورونال جروث والديفلوبمنت والسرفايفل الحياه. مين بينتج البروتين ده؟ مش النيورونز، مش الخلايا العصبيه، الخلايا الطلائيه اللي هي الكونكتيف تيشو سيلز بتاعت الجهاز العصبي، جلايل سيلز. جلايل يعني زي طلاء، يعني سمغ او حاجه زي كده، خلايا غرائيه حتى لو عاوز بالظبط معناها، خلايا غرائيه جلايل سيلز. في النقطه الصعبه، يبقى اللي يبقى النيورونز محتاجه بروتين عشان تتغذى وتعيش وتكبر. مين اللي ينتجها لها؟ مش النيورونز، الخلايا الغرائيه الطلائيه اللي هي الجلايل سيلز. وبعدين هي تاخدها تبقى انترنالايز، يعني تاخدها بالايه بقى؟ بالاندوسيتوزيس عشان بروتين، وتمشي ريتروجريد من الاكسون تروح للسيل بادي، يبقى تمشي عكس الاتجاه من اكسون لورا عكس الاكشن وتنشل ماشي من السيل along the action، هي تمشي من الاكسون to the cell يبقى عكس الاتجاه يسموها ريترو جريد اتجاه عكسي. اشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق وفقكم الله. هروح ربع ساعه ثم نقول البارت 2 اللي هو المسل مالتيبل تشويس. ربع ساعه، جود لك.